انتهينا في اللقاء الماضي الى ان العرب في العصر الجاهلي لم يكن عندهم كتب مخطوطه، وان الشعر العربي الذي هو ديوانهم وسجل مفاخرهم كان يروى شفاهه ولم يكن يكتب، كتب فيما بعد. ولعلكم تذكرون ايضا اننا قلنا ان القران الكريم كان اول نص عربي، اول كتاب بالمعنى الدقيق لكلمه كتاب، اول كتاب مخطوط كان هو القران الكريم الذي دون في عصر الخليفه الصديق رضي الله عنه، ثم اعيدت كتابته في عصر سيدنا عثمان، ومنها المصاحف العثمانية التي نقرأ فيها أو نلتزم برسمها حتى الإملاء حتى اليوم. والسؤال الذي قد يطرح نفسه: على أي شيء كتب المصحف وكيف كتب؟ ببساطة شديدة يمكن أن نقول أن الغالب أن هذا المصحف كتب على رق، والغالب أنه كتب بالخط الذي يسمى الخط الكوفي، الذي وأن الكوفة قد وجدت بعد كده، إنما الخط الذي يتميز بالزوايا والأضلاع، وأن هذا الخط لم يكن معجما ولا مضبوطا بالشكل، يعني الباء زي التاء زي النون زي الياء وما فيش تشكيل. طبعا ده كل ده أقول إن الراجح، وقد قلت فيما مضى إن الدراسات الإنسانية لا تعرف اليقين العلمي. القلقشندي يقول: أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على كتابة القرآن الكريم في الرق لأن لطول بقائه أو لأنه موجود عندهم، ولكن القلقشندي متأخر وكلامه يؤخذ ويرد، إنما يرجحه أن أقدم المصاحف التي وصلتنا مكتوبة على رق. لعل هناك مصاحف كتبت على بردي أو على ورق وبليت، الرق هو اللي يتحمل، إنما أقدم المصاحف اللي وصلتنا مكتوبة على رق، مكتوبة بالخط الكوفي، مكتوبة بغير نقط أو تشكيل. ده يرجح أن الكتابة العربية لم يكن فيها نقط ولا تشكيل. السؤال الذي يطرح نفسه: لو إحنا بنكتب، لأن دي أثرت على المخطوطات، لو أنا النهاردة، لو أنا الآن، إذا تكلمت بالعامية إخواننا الفاضلين، لو أنني وضعت أمامكم صفحة من أي نص، أيهما تتصورون أنكم أحوج إليه؟ النقط التي تميز الحروف المتشابهة في الرسم، الجيم والحاء والخاء، العين والغين، الباء والتاء والثاء والنون والياء، كلها متشابهة، أم التشكيل، الضبط بالشكل، أيهما نحن أحوج إليه؟ النقط طبعا، وطبعا لا تحتاج إلى ذكاء، لأن الآن النصوص التي أمامنا لا تضبط، الذي يضبط هو الكتب التي تدرس للتلاميذ في الابتدائي عشان يقوموا ألسنتهم، أضبط الاسم الملتبس، أضبط اسم المكان، أضبط الفعل المبني للمجهول، أضبط، إنما الأساس إنه إحنا محتاجين الكتابة الآن في الصحف كلها وفي الكتب، يعني فيها النقط، فيها الإعجام، إعجام الحروف للتمييز المتشابه، التمييز بينها في النطق وإن التشابهات في الرسم. أعجم، المعجم يعني إيه؟ وده يؤكد ان الكتابه العربيه كانت مهمله. مهمله يعني ايه؟ بغير نقط، بغير نقط. اعجم الحرف، نقطه لكي يزيل العجمه عنه، ولذلك تجد الحرف المهمل دائما اول في الغالب، يعني مثلا نقول ايه؟ العين ثم الغين، السين ثم الشين، الصاد ثم الضاد، بالشكل ده. اذا تركوا الحرف، ما دام الحرفان متشابهان في الرسم، نبقي الأول على ما هو عليه ونميز الثاني، نميزه إيه؟ بنقطة. كويس. طبعاً أنا محتاج إلى النقط التي تميز بين الحروف المتشابهة. ده المنطق الذي حدث في الكتابة العربية عكس ذلك تمام. والسبب في إيه؟ السبب الذي حدث أن الكتابة العربية عرفت التشكيل قبل أن تعرف النقط الحروف، النقط اللي تميز بين الحروف المتشابهة في الرسم. السبب في دي بسيط جداً. هو القرآن الكريم. القرآن الكريم تعرفين في صدر الإسلام، دخل الصحابة في الإسلام، ثم بعد هذا بدأ الموالي يدخلون في الإسلام. الموالي يقول يأتون إلى المدينة من يحفظهم القرآن. كويس. هؤلاء الناس يحفظون القرآن، ولكن المشكلة أنهم لا يقيمون اللغة العربية، لا يقيمون يعني لا يفهمون قواعد اللغة العربية. ويروى رواية طريفة جدا بتقول تقول إن أعرابيا جاء من البادية إلى المدينة يسأل من يحفظه القرآن، فأهل المدينة طبعا فيهم من الموالي، فأحد الذين يحفظونه قرأ له في أول سورة براءة، وجاء في الآية التي تقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقرأها وراء أن الله بريء من المشركين ورسوله. الأعراب مش عارف قرآن، ما يعرف القرآن إنما يعرف لغة، فقال أو يبرأ الله من رسوله، إن يكن الله قد برئ من رسوله فأنا أبرأ ممن برأ الله منه. فقال الخليفة استدعاه، ما الذي تقوله يا أعرابي؟ قال لقد جئت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يعلمني القرآن فقرأ كذا فقلت كذا. قال له ليس هكذا يا أعرابي. قال كيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال أن الله بريء من المشركين ورسوله. أعرابا بقى عشان قضية نحضر العلوم، فرسوله هنا مبتدأ جديد، جملة جديدة، ورسوله بريء من المشركين. طبعا أنت لو قلت ورسوله يجوز أن تعطفها على لفظ الجلالة، إنما في المصحف ورسوله جملة ابتدائية جديدة. إذن إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك أتمنى الذين يدرسون النحو في المدارس لو أفهموا الأولاد التلاميذ أن النحو ده أساسي لفهم المعنى كان ممكن يتقبلوه. إنما لا أستطيع أن أفهم جملة من غير أن أربطها بالشكل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. بقى الأرجل تتشكل إزاي؟ كيف تطبع؟ وامسحوا، لو قلنا أي تلميذ تسأله يقول لك الواو حرف عطف، أرجل معطوف على رؤوس، على طول على أول كلمة قبلها. يبقى لو قال وعطف وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى اللي تتمسح يبقى الوضوء باطل، يكون الوضوء باطل. إنما وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف الأرجل على المغسولات، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. طبعا علماء النحو يعني لهم تلكيكات، قالوا إن الواو لا تفيد الترتيب مثلا، يعني سمعنا جات في النص امسحوا برؤوسكم عشان تيجي تقول لا الواو لا تفيد الترتيب. دي قضية ليست هذه قضيتنا، إنما الذي أريد أن أقوله إنه هنا القرآن الأعراب مهم جدا لفهم النص القرآني. فقالوا إن الخليفة استدعى أبا الأسود الدؤلي وقال له، أبو الأسود ده في القرن الأول الهجري، مات سنة 69 هجرية، قال له يا أبا الأسود أريد أن تضبط القرآن. قال له لا، أنا ما كنت لأفعل شيئا لم يفعله لا الصديق ولا عثمان ولا بعد عنه، تركني في حالي. يا سيدي يهديك يتحايل عليه مرضاش. فقال له الخليفة سأل، أنا أريد أن أعرف برنامج اليوم لأبي الأسود، بيصحى الصباح يروح فين؟ يصحى الساعة كذا يمشي بالشارع الفلاني يروح عمله بالشكل. قال طيب أنا أريد واحد يجلس في طريقه ويدعي يحاول أن يفهمه أنه يقرأ القرآن، يمثل أنه يقرأ القرآن، ولما يقرب أبو الأسود يعلي صوته ويقول الآية دي بالشكل ده. أبو الأسود لن يتحملها، وده اللي حصل. أن أبو الأسود لما سمع واحد بيقرأ وأن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام، راح ذهب للخليفة وقال له قد أجبتك إلى ما سألت، ابعث لي واحد سأقرأ. الأول قال اختار له 10، ومن 10 اختار 3، ومن 3 اختار واحد، مش دي القضية. المهم انتهى إلى واحد قال له سأقرأ القرآن، وأنت جنب خد صبغا يخالف لون المداد، تكتب بالأسود خد لون أحمر، إذا رأيتني أفتح فمي بالحرف فضع نقطة فوقه، أكسر الحرف ضع نقطة تحته، أضم الحرف فاجعل النقطة بين يدي على يمين، فإن رأيتني أتبع شيئا من ذلك غنة تنوين يعني فاجعل النقطة نقطتين. أبو الأسود يقرأ والثاني تحط نقطة، نقطة فوق نقطة تحت بالشكل ده، إلى أن ضبط المصحف. والنقط بقى فيه ميزة إنه ليس لها النقط، ليس لها دلالة، لأن التشكيل الضمة واو، الكسرة ياء الشغلانة كبيرة، الفتحة ألف، فالنقط ما فيش ليس لها أي معنى، فوضعوا النقط بحبر مخالف. ليه؟ لأن الناس موالي دخلوا في الإسلام والناس يحفظون ولكنهم لا يقيمون اللغة العربية. مشكلة بقى تيجي إمتى؟ متى؟ لما يقل الاعتماد على الحفظ ويزداد الاعتماد على النص المكتوب، يبقى ممكن هنا أنا الذي حافظ خلاص ما فيش مشكلة، إنما الذي لا يحفظ محتاج تحط له النقطة تحتها باء، الباء تحتها نقطة والنون فوقها نقطة، أنا مش حافظ. فهنا بنقول إن لما جاء بعد كده قالوا الأول حصل في عصر زياد وبعد كده جاء الحجاج، والاثنين حصلوا في العراق وزياد ورا بعض في العراق في العصر الأموي طبعا القرن الأول. فقالوا إن لما قل الاعتماد على الحفظ وزاد الاعتماد على النص المكتوب، فظهرت الحاجة إلى أن نضع علامات تميز بين الحروف المتشابهة في الرسم والمختلفة في النطق. فجاء النقط، نقط الإعجام، النقط الأول يسمى نقط الإعراب وبلون مخالف. حينما جاء نقط الإعجام قالوا طيب سنضع نقط تاني بلون المداد أم بلون مخالف، لون ثالث مثلا، الإعراب لون أحمر والكتابة بأسود، طب نعمل الحروف المتشابهة دي نميزها بلقط بلون ثالث. قالوا لا، تنقطها بنفس لون مداد الكتابة. لماذا؟ قالوا لأن نقط الحرف جزء منه، الباء لا تكون باء إلا إذا كانت النقطة تحتها، لو النقطة فوقها تبقى نون. فوجدت كتابة عربية ذات نقطين. مصاحف، وموجودة مصاحف في دار الكتب على فكرة، دار الكتب المصرية فيها مصحف صغير كده اسمه مصحف الحسن البصري حوالي سنة 77 هجرية، كان معروض في المعرض لما كان فيه معرض في دار الكتب زمان، صغير كده فيه نوعين من النقطين. وطبعا مع ما يكون المصحف صغير تبقى مشكلة، السطور ستكون متقاربة والنقط سيتداخل نقط السطر ده بالسطر السطر اللي فوق. فوجد نقطان للكتابة العربية، نقط الإعراب ونقط الإعجام. نقط الإعراب اللي هي العلامات الإعرابية في شكل صورة نقط حمراء، ثم النقط اللغات التي تميز بين الحروف المتشابهة. طبعا دي مشكلة في الكتابة، والكلام ده جائز في المصحف لأن هناك حفاظ، لو أن هناك واحد نص حتى ما عرفش يقرأ سيجد من يحفظ، إنما لا أستطيع أن أقرأ نصا عاديا من غير نقط، دي مشكلة كبيرة. ولذلك لا يوجد مخطوط عربي واحد زي المصاحف، بمعنى أنه بغير نقط، لأن مش عارف أقرأ. هتقول لي اسمعنا المصاحف، أقول لك أيوة المصاحف الناس حفظها، القرآن محفوظ، محفوظ في الصدوق، ذلك اسم قرآن. وقالوا لا تأخذوا القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، يعني اللي عاوز يتعلم القرآن يعلمه عن طريق واحد حافظ، زي اللي الأب اللي عاوز يعلم ابنه القرآن يجيب له واحد يحفظه في البيت، يحفظه حافظ مش يقريه في لما هو الأب يقدر يقريه في المصحف وكل بيت في المصحف. قال لا، لا تأخذوا القرآن عن مصحفي، خلي واحد حافظ هو اللي يحفظه. فهنا وجد نقطان في الكتاب. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الفترة دي اكيد المؤلفات فيها هتكون قليلة، المخطوطات ستكون قليلة جدا، لأن محدش يعرف يقرأ، لن يستطيع أحد أن يقرأ نصا بغير نقط. في ولذلك تلاقي في المخطوطات العادية متى يهمل النقط؟ حينما يكون مأمونا، من غير نقطة، في من غير نقطة، قال من غير نقطة. وبالمناسبة العرب لم يعرفوا الهمزات ولا في المصاحف، ولغاية الآن إخواننا في اليمن يكتبون الكتابة بغير همزات. الماء، السماء، هي السماء، الماء يعني الماء، الهمزات والذات ما كانش فيه همزات، وقال له طب حط الهمزات بلون اصفر غير لون شغلانك. قضيه النقط بقى، وتيجي بقى القراءات القران، وهل يجوز ان انقط القران القراءات المختلفه بالوان مختلفه ولا لا؟ قالوا هذه مكروهه ولا تكون الا في المصاحف التعليميه، وبشرط ان توضع ورقه في اول المصحف تقول هذه القراءه الفلانيه والقراءه الفلانيه، شغلانه كبيره. اذا الكتابه العربيه في القرن الاول وضع عرفت ايه؟ النقط، نقط الاعراب اولا ثم نقط الاعجام. نقط الاعراب لان موالي دخلوا في الاسلام ولا يعرفون اللغه العربيه انما يحفظون القران. يقول لك اذا جاء نصر الله والفتح ممكن نقول نصرة، انما هيقرا نصر مش هيقراها بصر ولا نظر ولا ابدا، هيقرا اذا جاء نصر الله والفتح، يشكل غلط زي ابنائنا مثلا في المدارس، شكل غلط. مش بس ابناء ومدرسين بكل اسف، مش دي القضيه، مش مهم، نرجع ثاني. فبقول انه النقط هنا الكتابه العربيه تطورت في القرن الاول، وجد النقط، نقط الاعراب اولا ثم نقط الاعجام، بس هذه تمثل مشكله، مشكله في المخطوط العربي. ايضا في القرن الاول يلاحظ انه احنا في منتصف القرن تقريبا، في النصف الثاني منه بدأت البدايات الاولى لحركة الترجمة. ابن بلبل في كتابه طبقات الاطباء والحكماء، وده في القرن الرابع، يقول فيذكر ان عبد الملك بن مروان ترجم كتابا في الطب، ترجم له كتاب في الطب، ثم لما جاء عمر بن عبد العزيز وجده في خزانة القصر ففكر في أن يخرجه للناس للانتفاع به، فاستخار الله فترة ثم أخرجه للناس، وأن هذا الكتاب ترجم في أيام عبد الملك بن مروان، يعني في الستينات تقريبا، ستينات القرن الأول. يبقى البدايات الأولى. ونسمع طبعا ابن خلدون مع احترامنا الشديد والكامل له، إلا أنه يحمل على المشارقة، يقول لك المشارقة دي ما يفهموش حاجة، مش حبها الحضارة ولا كلام من ده، ولا خالد بن يزيد إيه اللي كان يعرف كيمياء، ده رأي ابن خلدون. إنما هناك روايات تقول إن خالد بن يزيد ألفت له رسائل في الكيمياء، أو أنه ترجمت له رسائل في الكيمياء، أو أنه ترجم هو رسائل، كلام روايات متعددة. إنما وابن النديم يذكر أنه رأى له رسائل في الكيمياء، إنما هي روايات متعددة تقول إن البدايات الترجمة بدأت في هذا القرن الأول. يبقى أنا عندي بدايات التأليف كمان. زياد بن أبي، أنتوا عارفين قصة زياد، معاوية كان ذكي جدا. معاوية سنة 40 هجرية توقع أن القلق هيجي له منين؟ من العراق. فعين لهم مين يحكم العراق؟ زياد. رعبهم، قصة معروفة زياد. بعد كده جاب لهم الحجاج نفس الخط الذي توقعه معاوية سنة 40، حصل بعد 92 سنة، سنة 132 هجرية، وحصل منها العراق، والانقلاب حصل، ولذلك الخلافة اتنقلت من دمشق إلى بغداد. يبقى إذن أنا عندي، قالوا إن زيادا وهو أمير محدش يقدر يتكلم، إنما توقع إن بعد ما يموت أو يترك الإمارة ممكن الناس يعايروا أولاده، فألف كتابا في المثالب. سحار العبد ألف كتابا، روايات تقول إن هناك كتبا بدأت تؤلف في هذا القرن. أكثر من هذا، قالوا إن معاوية كان ينام ثلث الليل ثم يستيقظ ويحضر غلمان يقرؤون له في الكتب، وخصوصا سير الملوك السابقين وكيف تساس الأمم. قالوا له إن هناك إخباريا أو أخباريا، دي قصة كبيرة أن أشوفها أنه صح، هل هي إخباري ولا أخباري؟ قالوا إن عبيد بن شرية الجرهمي قالوا ده يفهم كويس في أخبار الأمم السابقة، فاستدعاه من اليمن، فقعد معاوية عبيد يتحدث والنساخ يكتبون ومعاوية يسمع. وهذا الكتاب أشير إليه، بعض المصادر ذكرت أنها عثرت على نسخة من هذا الكتاب اللي هي أخبار الأمم السابقة، كلها روايات تشير أو تجعلنا نميل إلى القول بأن بدايات حركة التأليف قد بدأت. ولكن يجب أن نتنبه إلى شيء، إلى أن المؤلفات الأولى كلها كانت مؤلفات صغيرة، أن طبيعة الكتابة، طب مواد الكتابة، الكتابة اللي بدون نقط، الكتابة اللي بدون تشكيل، شغلان. وعشان كده من أجل هذا أنا قلت أن في النصف الثاني من القرن الأول بعد أن ضبط نقطة الكتابة بدأت إذن حركة، بدايات حركة التأليف، بدايات حركة الترجمة. الكلام ده في القرن الأول، إنما الكتب قليلة، وقليلة جدا، قليلة جدا، ربما لأن مواد الكتابة قليلة، ربما لأن الكتاب قليلين، ربما لأن الكتابة كانت مشكلة صعبة. يأتي القرن الثاني ويحدث أمور مهمة جدا أثرت على المخطوط العربي. ناخد الأشياء الأولى، احنا قلنا إن بداية حركة التأليف بدأت في القرن الأول. على رأس المئة الثانية سنة 100 هجرية تقريبا، سيدنا عمر بن عبد العزيز تولى من 99 ل 101. حدث ايه؟ حدث انه تذكروا ان المرة الماضية قلت ان هناك حديثا صحيحا يحذر النبي عليه الصلاة والسلام فيه من ان يكتب الناس شيئا غير القرآن، لا تكتبوا عني، فالحديث لم يكتب، لا تكتبوا عني، حديث متواتر متكرر بروايات متعددة. ف إذن الحديث لم يكن يكتب، وقلنا إن الأسباب إيه؟ تحدثنا عنها في المرة الماضية. بعد 100 سنة 100 سنه من الهجره، 100 سنه تساوي تقريبا اربع اجيال. يقولون ان الجيل حوالي 25 سنه، يعني المتوسط بين سني وسن اولادي في حدود 25 سنه. ده القياس العادي، لا يقاس على واحد كان ناسي يتجوز ويتجوز عنده 60 سنه، ده موضوع ثاني. اذا نقول ال 100 سنه توصل ايه؟ اربع اجيال، اب وجد وحفيد وشكل. لو ان دول جالسين في مكان واحد، الاب سيقول سمعت عن جدي عن ابي ان انا قال لي كذا، يجي الابن يقول سمعت عن ابويا عن جدي عن جده ابوه، بقوا اربعه. ده لو جالسين في خط واحد، ما بالك بقى الناس عمالين يسافروا من هنا ومن هنا، من دمشق للعراق لمصر لليمن، فالاربعه دول ممكن يبقوا 40. يبقى عن فلان الاسند بقى يبتدي تتشعب الاسانيد وتتشابك الاسماء، ولا بد عايز افض اشتباك. فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز، احنا قلنا المره الماضيه كان لابد ان ننتظر حتى ياتي خليفه ورع يجمع الناس على ورعه وتقواه، هو اللي يقدر يقول نكتب الحديث، نكتب يفهم النص. تعرفين زي حكايه ايه؟ قالوا الاجتهاد او اول اجتهاد في الاسلام جزاي، لما بعد غزوه الخندق دخل النبي عليه الصلاه والسلام في بيته بيخلع ملابسه، فجاء جبريل وقال له اتخلع لأمه الحرب يا محمد؟ انطلق الى بني قريظه. راح لابس ثاني وقال لهم لا يصلين عصر احد منكم الا في بني قريظه، كله جاري، خد كل واحد واتجه الى بني قريظه. جاء العصر نسأله لا، هو قال لا تصلوا الا في بني قريظه، نستمر ونسأل لا، هو يقصد ان احنا ما تاخرش واحنا ما تاخرناش، وقف وصلي. المشكله جت لما العصر فاتهم ونجا المغرب، فاللي ما صلوش فاتهم العصر، ما انت اللي قايلنا. فجم سال النبي عليه الصلاه والسلام دول صلوا؟ دول خدوا مفهوم لفظ النص التزموا به، لا تصلين العصر الا في بني قريظه، يعني ما خلاص ما فيش. ونسال لا، هو المقصود انه نسرع واحنا ما تاخرناش فصلوا. النبي عليه الصلاه والسلام اقر هؤلاء واقر هؤلاء، وقالوا ان دي اول اجتهاد في الاسلام في فهم النص. فسيدنا عمر بن عبد العزيز امر بتدوين الحديث النبوي سنه 100. تدوين الحديث لما دون احاديث كثيره، القران نص واحد والقران متواتر ومحفوظ في الصدور والناس يتعبدون بحفظه، الحديث مش كده، والحديث ما اتكتبش ده بعد 100 سنه. فبداوا يجمع الحديث على علاته، يجمع اول كل الاحاديث اللي تسمع تتكتب. بعد كده بدا ما يسمى الذهبي، يقول اول من بوب او اول من صنف. صنف احيانا في التراث العربي هنا بمعنى كلاسيفيكيشن، على فكره تصنيف. صنف مش معنى الف، لان صنف ممكن تبقى تعني الف، تعني الف، لان احنا عندنا اللغه العربيه فيها من السعه ما يجعل الكلمه لها عده معاني، واحيانا يكون المعنى وعكسه. كويس. ف هنا اول من صنف ابن جريج بدا التصنيف معنى التبويب، اول جمعوها ثم بوابوها. اولا بدات بعد ما جمعوها، قالوا طب نرتبها ازاي؟ مشكله. قالوا حسب الاسانيد. بعد كده قالوا لا عايزين موضوعات، بداوا بقى التبويب بقى التصنيف. بعد كده قالوا الله، طب ما هناك احاديث احنا عاوزين نغربل بقى الاحاديث، لان كتبت بعد 100 سنه وفيها ممكن يكون فيها احاديث ضعيفه، ممكن فيها احاديث. المهم بدات ايه فكره الصحاح، غربلت الاحاديث، وزي وجد علمين في غايه الاهميه. الحديث جزئين، متن اللي هو النص نفسه والسند. المتن وجد علمه انه هو علم مصطلح الحديث عشان احكم على النص ازاي، انه نص صحيح ولا لا. السند وجدت كتب الرجال بقى اللي تسمى كتب الجرح والتعديل. الرجال هنا على فكره مش معناها عشان الستات ما يزعلوش، احنا في عصر الستات الايام دي على فكره. فعشان الرجال لما يزعلوا الستات ما يزعلوش، نقوم نقول ايه؟ قال ايه؟ كتب الرجال يعني مش ليس تمييزا للرجال عن النساء، انما كتب المحدثين رجالا ونساء. ثم كتب الرجال اطلاقا، وثم كتب الجرح والتعديل، ويعني بدات تتبع. ولذلك يلفت الانتباه ان الطبقات وجدت في اللغه العربيه قبل التراجم العادي، ودي قضيه كبيره في المراجع لما نتكلم فيها فيما بعد. انما تتبع رجال الحديث عشان الى اي مدى ممكن اطمئن اليه، ثم محاوله دراسه النص نفسه، إذن الحديث حينما دون استدعى مؤلفات تتصل مؤلفات في التراجم عشان أصل الحديث، استدعى أيضا أن نجمع اللغة العربية لكي نفهم، بدأت تجمع من البادية، يروح يجمعوها من البادية، شعراء شعر القبائل وشعر الشعراء، بدأت توجد الدواوين، دواوين الشعر أو دواوين قبيلة. بكل أسف لم يصلنا إلى ديوان قبيلة هزيل، إنما كان معنى كده أن كان فيه دواوين قبائل. أيضا بدأت بعد أن جمعت اللغة بدأت تقعد، تقعد ليس معناها أنها كانت وقفة وقالها عودي، لا، تقعد يعني تستنبط منها القواعد. وجدوا أن الفعل دائما مرفوع والمفعول دائما منصوب، ولذلك علماء النحو يقول لك إيه، ده شاذ لا يقاس عليه، شاذ لا يقاس عليه. لما تيجي في القرآن واحد بقى إن تقول له إن بتعمل إيه، يقول لك بتنصب المبتدأ وترفع الخبر. طب في القرآن إن هذان لساحران، ما قالش إن هذين، ما حدش فتح بقى. يعني لو قالوا وجدوا خطأ لما كانوا بتلككوا على أي حاجة. طب القراءة دي إن هذان لساحران، لو طبقت القاعدة العادية اللي بندرسها إن هتبقى هذين مثلا. إنما ومع هذا كما أقول طبعا النحاة اشتغل في الحتة دي شغل جميل، شغل عمل عقلي رياضي ممتاز. فالمهم إنه بدأت تقعد اللغة، تقعد يعني تستنبط منها القواعد، بدأت تؤلف المعاجم. أول معجم أولف في القرن الثاني اللي بنتكلم فيه الوقت، الأول دون الحديث الخليل بن أحمد اللي هو عمل معجم العين، ألفه سنة الخليل مات 175، يبقى في المتوسط كده ألفه حوالي 150 تقريبا. نقول في منتصف القرن الثاني بدأت المعاجم في اللغة، تظهر المعاجم، بدأ التأليف في اللغة، جمع اللغة ثم التأليف في المعاجم ثم التأليف في في التراجم ثم التأليف في كتب التفسير. تبتدي تظهر بقى، تبتدي مع السيرة السنة. انتوا عارفين المصدران الأساسيان للتشريع الكتاب والسنة. السنة ايه؟ هي كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا او فعلا او اقرارا. طب القول كتب الحديث، طب والفعل انا ندون السيرة، لذلك ابن اسحاق دون السيرة، بدأ الواقدي يتكلم في المغازي يدون المغازي. بدأت حركة التأليف تنشط كلها تدور حول النص القرآني والحديث النبوي، حول الدين نفسه. ولهذا يلفت الانتباه إن حتى كتاب كالأغاني، الأغاني كلام هبص يعني حواديت عن الشعراء وكلام، وهذا يلتزم بطريقة المحدثين عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فكرة السند في كتب التاريخ، فكرة السند في الأول، لأن كلهم خدوا السند أساسي لقيت تأثرا بعلماء الحديث من دول. بعد كده بدأت السند استمرت في الحديث ثم بدأت تخف في العلوم الأخرى. إذن أنا عندي في القرن الثاني حركة التأليف بدأت، فتح الباب على مصراعيه أمامه. حصل شيء آخر ساعد على ذلك، الكتابة العربية اللي كان فيها نوعان من النقد. خليل ده كان عبقري، خليل بن أحمد وضع معجم العين وكان له منطق في الترتيب، لأن ده مش وقته، لا له كلام تاني. الخليل مش بس وضع معجم العين، أو وضع علم العروض. الخليل وجد أن النقط، إيه النقط أحمر وأبيض، إيه كلام ده ما ينفعش. الخليل هو الذي استبدل بالنقط، استبدل الذي تلخبط، استبدل العلامات الإعرابية العادية بالنقط. اللي ما يعرفش يستخدم استبدل ما يهرب منه. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي سب إيه وخد إيه، الذي تركه هو اللي تلحقه الباب. يبقى استبدل علامات الإعرابية الجديدة اللي الضمة والفتحة والكسرة بالنقط، ونربطها. زمان وأنا في العصور الوسطى لما كنت تلميذ في الثانوي كان مدرس رياضة، وكنا نتلخبط بين الزاويتين المكملة والمتممة، وده نظرية في التعلم لارتباط الشرط بتاع بابلو. فأنه أيهما يكون مجموع الزاويتين 90 وأيهما يكون 180 المكملة والمتممة؟ كانوا لنا يا أولاد بصوا ربنا بيقول إيه، اليوم أكملت لكم دينكم، دين خلاص 180 درجة، وأتممت عليكم نعمتي، النعمة مستمرة إلى أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. فبربطها بحاجة، فبرضو أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالمهم الخليل عمل ايه؟ قال لا، النقط دي عملية لخبط، لا صح، استبدل غير هذه النقط وضع مكانها ايه؟ العلامات الاعرابيه. قال الفتحه حينما تمد تكون الف، قال نحط الف فوق الحرف بس الف ريحها نيمها نايمه على ظهرها كده. طب والكسر؟ قال ياه ما تتمد تبقى ايه؟ طب ما هي الياه، ما فيش هنا سبوره مش مهم مش عارف مش الاقلام هنا. الياه اللي في وسط الكلام شرط مش كده؟ لو في وسط الكلام هتبقى شرط تحتها نقطتين صحيح، هتقول لي فين نقطه ثانيه؟ اقول لك ما هو ما كانش فيه نقط اصلا. يعني المساله الياه شرطه، يبقى اذا الكسره الكسره دي ياه تحت الحرف، والفتحه الف فوق الحرف، والضمه لما تضم تمد تبقى واو، قالوا الضمه تبقى واو. اضاف بقى دي الحركات الاصليه، دي كلها حركات عكس حركه ايه؟ سكون. قال السكون راح اعمل الخمسه دي. طب الخمسه دي هي ايه؟ قالوا انها رمز الصفر عند الهنود الزيرو، يعني حرف خال من الحركه. وقالوا انها لا، انها اول كلمه جزم الجيم بغير عراقه، بغير عراقه يعني بغير اكتمال. الجيم المعوجه دي الحروف العربيه يقول لك معرق ومعقف. المعرق الكامل اللي فيه حله، السين القاف الصاد الشين، دي ده المعرق عراق. اما المعقف بيقول لك الكلب لو ديله معوج ما اعرفش مهما علقت فيه الف طوب او حاجه زي كده ما اعرفش المثل يعني. المهم ان الايه معقف والايه والمعرق. المعقوف المعوج، المعوج اللي هي العين الجيم الحق بالشكل ده. يبقى عندي حرف ليه حله كده في الاخر زي يقول لك بغير عراقه. بغير عراقه يعني ايه؟ بغير اكتمال، يعني الجيم من غير الدايره من غير الحرف الماده بتاعتها. وناس قالوا لا ده هو خد الخمسه دي ليست الجيم، ده هي الميم اخر كلمه جزم. ايا كان الخليل وضع العلامات الاعرابيه الاصليه واضاف السكون والشده، قال انها راس شين صغيره. شين هتقول لي دي سين، فين ما هو غير عراقه بغير الحله اللي في الاخر وبغير نقط، لان السين كانت زي الشين. وعلامه الصله صارت صغيره. وبالشكل ده وضع الخليل بن احمد العلامات الاعرابيه التي نستخدمها حتى اليوم. فمعنى كده ان الكتابه العربيه تحررت بقى من القيد، لان تصور الكتابه القديمه سطرين قريبين من بعض ونقط فوق ونقط تحت واحمر واسود، شغلانه صعبه جدا. فالخليل بن احمد طور الكتابه العربيه في هذا القرن منتصف القرن الثاني. يبقى انا عندي حركه التاليف مع تدوين الحديث وما دار حوله من علوم، ثم تطور الكتابة العربية، ثم جاء بعد كده نشاط حركة التأليف بقى بعد ما اللي احنا قلنا انه خلاص الاسلام استقر، الفتوح ماشية، العلوم العربية بدأت توجد، المعجم اتعمل، في معجم وفي بدأ حتى بدأت حركة التأليف. ونسمع في القرن الثاني مؤلفين في مجالات كثيرة جدا من مجالات المعرفة، خصوصا انه نسمع انه العرب كانوا أمة قارئة، أمة قارئة. وسنشير الى بعض المظاهر. واحنا عندنا مثل لطيف قوي ان الجاحظ الذي كان يكتري دكاكين الوراقين للقراءة، وأمثلة كثيرة زي الجحس. فالعرب كانوا أمة قارئة، فبدأ التأليف. والقراءة دي معناها إيه؟ معناها إن في ناس بتألف، والتأليف له سوق، وسنجد إيه عوامل تساعد. المهم حركة التأليف التي بدأت في القرن الأول بدأت تزدهر في القرن الثاني بعد أن يسرت الكتابة العربية. وتوسع مجال التأليف لأنه علوم الدين، وانتقل من علوم الدين الى علوم اخرى، وتاثرت العلوم الاخرى بطريقه المحدثين في السند، في اسناد او في اللي بيسموها الوقت التوثيق المعلومات او السيتيشن او الاشارات المرجعيه او الى اخره. يبقى في القرن الثاني بدانا تزداد حركه التاليف. وعندنا مثل ابن شهاب الزهري اللي هي عباره لطيفه جدا. ابن شهاب الزهري الذي جمع الحديث، سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لكم على الحديث، قالوا ان ابن شهاب كان يشغل بكتبه، قاعد طول النهار لف حوالي الكتب حواليه، واشتغل بها عن كل شيء في الدنيا، لدرجه ان زوجته قالت له يوما والله لهذه الكتب اشد علي من 3 ضرائر. طبعا ليه ما قالتش من 10؟ لان هم اربعه، هم حسبه هي حسبه نفسها والباقي ثلاثه يعني. يعني تجد نروح مشوار، لا مش فاضي، لا مش فاضي. ولا انت لو كنت متجوز ثلاثه ما كان لنا ربع الوقت، انما انت ولا حتى ربع الوقت. فالمهم يعني وابن شهاب الزهري لم يكن نشازا، ابو عمرو بن علاء وده في القرن الثاني قالوا انه كتب من كتب اللغه كتبا ملأت بيتا له الى قريب من السقف، ثم انه تقرأ اي تمسك فاحرقها. ودي قضيه كبيره في تراثنا العربي، ان بعض العلماء الزاهدين كانوا يجوا في اخر ايامهم، اللي يحرق كتبه واللي يرميها في البحر واللي يحطها في غار، واللي وروايه بقى طريفه تقول لك واحد قال لابنه وهو قاعد جنبه، قعد جنبي كده وهو بيموت، قال له لو ضغطت على ايدك يبقى بعد كده خد كتبي يولع فيه، ولو كده خايف انه الناس تسيء فهمها او تعمل او تفهمها على غير وجهها فتعمل بها فيحاسب هو. يعني كل لو تتبعنا، والظاهره تحتاج الى دراسه، ان كل الذين اتلفوا كتبهم كانوا من الصالحين. وده عايزه تلفت انتباه، فيهم حاله استثنائيه اللي هو ابو حيان التوحيد. ابو حيان التوحيد بس ده كان واضح، قال كل الناس زفت وانا احرقها عشان ما يستاهلوهاش، ده كان واضح واضح يعني. انما الاخرين وفيلسوف الادباء واديب الفلاسفه والى اخره شغلانه كبيره ابو حيان، انما هو صرح لماذا احرقه، قال وانا عايش ما شفتش منهم خير، لا ولد كويس ولا ايه وتلميذ ولا إيه. فهم اذا كنت بقول كده وانا عايش، امال بعد ما اموت هقول شوف ابو حيان غلط في ايه، شوف ابو حيان اقعدوا يقرفوني احرق. بس اين قضيه علم يعني نحرق علم؟ هل ما انا بقول ده عايزه ظاهره، عايزه دراسه فعلا يعني. والغريبه انها حدثت في اوروبا برضه، اتلاف العلماء اللي كنت زعلنا على حرب لا ده بيحرق كتبه هو اللي ألفها، مش الكتب اللي عندي، ده الكتب التي ألفتها أنا. الأفكار دي مش ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أوحاله بها، كيف يعني يجور على ذلك؟ سيدي عندنا مثل في مصر العوام يقولونه، إن ربنا سبحانه وتعالى لما وزع الأرزاق كل واحد مستقل رزقه يريد زيادة، لما وزع العقول كل واحد مبسوط قوي بعقله فاكر ده أحسن عقل، فهي كده أقول إيه. فهنا بقول ان حركة التأليف جابر بن حيان في القرن الثاني، جابر بن حيان ابن النديم في فهرس يذكر له فهرسان، فهرس لكتبه في الكيمياء بس، وفهرس لكتبه على الإطلاق، الكتب التي كسرت لدرجة ان يجعل لها قائمة بالمؤلفات. طبعا انا لو ليا كتابين ثلاثة مش هعمل مؤلف، ده هم معز نايمة ومعز قايمة زي ما بيقول، انما امتى تعمل البيبليوغرافيا؟ لما الكتب تكتب. فكون جابر تؤلف له فيه رسام واحد في الكيمياء معناه ان كتب رسائل كثيره في الكيمياء عمل، واخر في المؤلفات اللي في الكيمياء وغير الكيمياء. ويعني انا اعطي هذه الامثله لانها نماذج لما حدث في القرن الثاني من ازدهار لحركه التاليف. لما ناتي الى في القرن الثاني برضه حصل شيء، احنا دلوقتي التدوين، تدوين الحديث، ازدهار حركه التاليف يرتبط بها الزهراء حركة الترجمة طبعا. والترجمة في هذا القرن الثاني، انتوا عارفين عصر الرشيد من 170 ل 197 تقريبا، او 171 الى 197، يعني العقدين الاخيرين من القرن الثاني، اكبر حركة ترجمة شهدها تاريخ العرب حتى اليوم. ونعجب اذا وجدنا حنين بن اسحاق في القرن، حنين مات 250، يعمل قائمة بما ترجم إلى اللغة العربية من مختلف لغات البشر. الآن الدول العربية بكل إمكانياتها والتكنولوجيا وإلى آخره، عندنا تكنولوجيا وعندنا إمكانيات مادية وعندنا إمكانيات بشرية، مع هذا لم نستطع حتى الآن أن نصدر دليلا بالأعمال المترجمة حتى الآن. فهنين يعمل الكلام ده في الفترة في القرن الثاني. فهنا بقول حركة الترجمة نشرت نشاطا شديدا، وساعد عليها طبعا الموالي الذين دخلوا في الإسلام والعناصر غير العربية، حنين بن إسحاق ويوحنا بن ماسوي ويوحنا بن بطل، أسماء كلها لم تكن عربية، ولكن هؤلاء يحسب لهم أنهم أسروا حركة الترجمة العربية. في هذا القرن أيضا ظهر عامل مهم أثر في المخطوطات العربية، وهو الورق. الورق صنع في العراق في القرن الثاني الهجري، أول ما عرفوا الورق سنة 133 هجرية في موقعة من المواقع، أسروا مجموعة من الصينيين، أقاموا مصنعا للورق في سر من رأى، وثم انتقل في عصر الرشيد أقيم مصنع في بغداد. فيعني في القرن الثاني بدأت صناعة الورق تبقى محلية، يعني الأمة العربية بدأوا يصنعون الورق. والورق طبعا كان فيه رسالة لطيفة جدا للجاحظ وعنوانها غريب، اسمها رسالة الجد والهزل، وكلها في الحتة دي. هو بعت رسالة لواحد يقول له: وما عليك ألا تكون كتبي كلها في الكاغد الفراسان. وقعد يقارن بين الورق والرق، الورق بدأ منافس. طبعا الورق هنا ما ظهر كان عندي قبل هذا البردي والرق. الرق متين بس غالي، البردي رخيص بس ضعيف. فالورق يجمع بين الصفتين، أمتن من البردي وأرخص من الرق. ولذلك احنا النهاردة بعد 1000 سنة عندنا مخطوطات على الورق. ولا تصدقوا ما يقال اننا مقبلون على البيبرليس وورلد او العالم اللاورقي، هي وقت كله يبقى بالكمبيوتر وكله بالكلام. لا، حينما ظهر الكتابة والكتب قالوا لا نحتاج الى مدرسين، ما التلميذ يقرا كتاب في البيت وخلاص، مدرس ليه؟ طبعا ما حصلش. يعني عايز اقول ان الاختراعات لما تيجي تبقى بنبقى مفتونين بيها طبعا، والاختراع يثبت كفاءته، انما لا يقضي على قديم، واذا قضى عليه فلا يقضي عليه في يوم وليله. فالورق ظهر في القرن الثاني وقاوم، طبعا بمجرد ظهوره بدا يختفي البردي الا في مصر لان ببلاش بيطلع ببلاش. والرق كان مزدهر في المغرب، منطقة المغرب، إنما بدأ الورق يقاوم الرق. هذه المقاومة لم يكتب لها يعني الحسم إلا في القرن الرابع بعد 200 سنة. الجاحظ في منتصف في أواخر القرن الثاني بيتكلم في هذه الرسالة عن البردي والرق، عن الرق والورق. بيعرض بطريقة لطيفة جدا مميزات الورق ومميزات الرق. وهذه الرسالة تؤكد لنا أنه في عصر الجاحظ لم تكن المعركة قد حسمت بعد لصالح الورق أو لصالح الرق. لا، يقول الرق متين، لا صحيح، و إلا أنه تقيل في الوزن، وإذا لم يدبغ دباغة جيدة يبقى ريحته وحشة، الحبر يتشرب الحبر، تزوره وما يبانش التزوير. الورق لو زورت كشفت هيبان، يجي في المقابل، اولا دي جايب ايه؟ دي جايب العيوب، بعد كده يقول لك هو متين صحيح بس عيوبه كذا وكذا. انما في مميزات ثانيه. الرق تكتبه مره واثنين وثلاثه تكتب عليه، ولذلك اذا كتب ووصل بعد كده وكتب عليه مره ثانيه يسمى التروس، التروس هي الرقوق التي كتب عليها وعيد الكتابه. كويس، فيكتب عليه اكثر من مره، ده شيء، دي ميزه. وبعدين يقول لك ده كمان حتى يستفاد بكل سنت فيه. يقول لك اذا الرق فاض منك حته اعملها جرب البريد، جرب يعني جمع الجراب، يعني شنطه البوستاج اللي حط فيها جوابات. طب واذا حته صغيره يقول لك وماله، دي سداد الجرار، الفلاحين قاعد الست تجر، ما فيش بقى لا ثلاجه ولا كلام من ده. فلاحين ما عندهمش كهرباء ولا ثلاجات، يعملوا ايه في اللبن؟ هيبوظ، وما فيش وسائل اتصال، ما فيش وسائل انتقال، يعني ما فيش الطرق المسافلتة والعربيات بتاع. فلاحين بنتكلم على جيل مثلا من 50 سنة مثلا في العصور الوسطى، يوم يعملوا ايه؟ الست الكبيره قاعده في الام الكبيره قاعده في البيت، يقولها اللبن تخضه، تقعد تخضه، حطها في الجره وعماله تخضه، يقوم الزبده تتجمع نقط كده في الاخر، وده الزبده والباقي الخض اللي هو تقريبا اللبن الرايب بتاع المراعي اللي معرفش اللي بوزهينه والكلام اللي هو لا. فاللي عايز اقوله ان دي لا مش عارف ثلاجه خلاص. فهنا قال لك اللي بيبقى من القصاصات الصغيره من الرق اعملها سداد للقوارير دي، يعني ما فيش حاجه منه تبوظ. يعني يريد ان يقول ان الرق له استخدامات كثيره جدا، انما له عيوب، اذا جاي يسافر هيشيل شيله كبيره، غالي. الحوار ده كله يؤكد انه كان هناك صراع خفي بين بين الورق والرق. ودائما مثل هذه الصراعات تاخذ وقت، اذا اثبت اي اختراع جديد بيقاوم. المطبعه لما جت قاوموها العلماء هنا وقاوموها في اوروبا، قاومت لك لا، ولغايه الان لك المخطوط غير المطبوع، السجاده اليدوي غير السجاده اللي بالمكن مثلا بالشكل ده. فحصل الى ان يثبت الاختراع كفاءته خلاص الناس تتقبل كويس. فاذا الورق كان ماده مهمه جدا اثرت في صناعه المخطوط العربي. ولو تصورنا ان ما فيش ورق وكانوا بيكتبوا على البرد، كان كل البرد باليه مع الظروف الجويه السيئه الحر، المنطقه العربيه كلها يغلب عليها الحراره وسوء الصيانه وسوء الحفظ الكلام ده كله. فالورق كان ماده مهمه جدا، واحنا عندنا الدليل على ان عندنا مخطوطات من 1000 سنه على ورق. قعدوا قالوا لنا ان الميكروفيلم هيحل مشكله العالم، وفتره من فترات الخمسينيات كده والستينات من القرن الماضي كلام كتير عن الميكروفيلم، وقالوا ان الميكروفيلم يعيش 200 سنه، يبقى انا بعد 150 سنه انقله على ميكروفيلم تاني. طبعا ما كملش 50 ولا 30 ولا بتاع، بعد كده الميكروفيلم انتقل الى رحمه الله تعالى وجات السي ديهات. طب السي دي هيقعد كام سنه؟ صلاحيته لغايه الان لسه الزمن هو اللي سيثبت. انما الذي اريد ان اقوله انه عندنا مخطوطات على ورق عندنا وعند غيرنا عمرها اكثر من 1000 سنه، ولم يوجد وسيط حتى الان عاش اكثر من 1000 سنه زي الورق. فبازال وسيط ممتاز جدا، فاختراعه في القرن الثاني الهجري اثر تاثيرا كبيرا على مخطوط العرب. الورق ارتبط بصناعه تسمى صناعه الورق، الورق مهنه متصله بالورق. وبعض اخواننا في علوم المكتبات بيحاول يترجم بيبليوغرافيا انها ورق. لا، انا اتمنى ان اجد كلمه عربيه تؤدي معنى كلمه بيبليوغرافيا. ابن النديم لما عمل كتابه سماه الفهرست، ومعذور الفهرست ليست عربيه، وكلمه بيبليوغرافيا ليست عربيه، وهو ليس فهرسا بالمناسبه، انما سماه الفهرست دوروا على كلمه والان. فبرضو احنا بعض الناس، هل الوراقه الكلمه العربيه دي تعني بيبليوغرافيا؟ يعني باختصار شديد جدا حصر المؤلفات في موضوعنا باختصار شديد جدا. نعم، بيبليو يعني كتاب، وجرافي يعني يكتب، الحدوته دي يعني عارفينها برضو، ما احنا بنقرا برضو يعني. فالمهم اذا بدا الوراق، انا بتكلم عن الوراق، هل الوراق هي البيبليوغرافيا؟ لا، الوراق هي صناعه الكتاب. صناعه الكتاب في عصر المخطوط عباره ما هي؟ ماذا تعني؟ تعني النسخ. ارجع لابن خلدون يقول لك والوراقه نعم النسخ. بالضبط هي المقابل الآن. صناعة الكتاب في ذلك الوقت هي عملية النسخ والتصحيح والتجليد. ابن خلدون يقول ايه؟ وسائر الأمور الكتبية والدواوين، يعني كل ما يتصل بالكتاب. السمعاني في كتاب الأنساب، فلان الزجاج، يعني ايه الزجاج؟ فراق، يعني ايه؟ قال الوراق. يعني ايه الوراق؟ قال برضو الذين يشتغلون بصناعة الكتاب. وأضاف قال وقد يقال لمن يبيع الورق أيضا وراق. يعني إذا الوراق هو الذي يصنع الكتاب، ينسخه ويجلده ويصححه ويسلمه لصاحبه، والمكتبة التي تبيع الأدوات الكتابية أيضا تسمى ورق. كان تماما كما نحن نستخدم كلمة مكتبة الآن. مكتبة من الألفاظ على فكرة لها معاني متعددة. مكتبة يعني مجموعة كتب تؤدي خدمة للجمهور، سواء كانت مكتبة مدرسة أو جامعة، مش كده؟ دي مكتبة. ومكتبة دكان بيبيع كتب مش خدمة. ومكتبة كان بيبيع كتب، مكتبة دكان بيبيع مساطر وإقلاب، ومكتبة أيضا سلسلة كتب أو المكتبة الجغرافية، سلسلة المكتبة الفلسفية. إذا الكلمة تحتمل معاني متعددة، والسياق هو الذي ينبهنا إلى زي واحدة النهاردة الصبح في لجنة الترقيات والكلام ده، فجت بالمناسبة واحد من الأساتذة بيقول لها أنت ما بتسلميش على الرجال. قالت له في حديث أن بس واحدة المرازيب بتنزل في دماغه ومعرفش إيه. كويس، قلت لها ده صح، وأنا شفت الحديث ده ملصق في إحدى المستشفيات في القاهرة، مستشفى كبير جدا. قلت لها ده صحيح، بس أنا عايزك ترجعي للقرآن وتشوفي معنى كلمة مس إيه، بس مش هقول أكتر من كده. لأن مش معقول أنا راكب أوتوبيس وحاطط ايدي ماسك في الحديده ونازل واحده نازله طبعا يا اخويا وسع مدرعه ماشي فانا اعمل ايه؟ لمست ايدي غصب عني يبقى انا هل ده مس؟ هل ده المس؟ من قبل ان تمسهن قلت لها الخلاف كله مش هنختلف بس ارجعي لمعنى كلمه مس لانه برضو او لامستم لمس غير لمس قتل غير قاتل قتل يعني واحد استناني وقتلني قاتل يعني دخلنا في اثنين في وخدت وقت مفاعله اثنين بيحاولوا يقتلوا واحد كل واحد عاوز يقتل الثاني فدي دي غير دي فيعني عايز اقول نرجع ثاني للموضوع عشان ما فهنا الوراقه اذا هي عمليه صناعه الكتاب اللي هي تساوي صناعه النشر الان اللي هي دور النشر يقول لك النسخ واحد كيف كانت تمارس؟ كيف كانت تمارس الورقة؟ ورقة لها أشكال طريفة جدا. واحد يفتح دكان زي ابننا دي يفتح حانوتا يورق فيه الكتب للناس يعني ينسخ أنا أريد كتابا معينا أذهب إليه وأقول له أريد الكتاب الفلاني يقول لي على أي نوع من الورق وبأي خط تريده ويريد مجلد ولا غير مجلد ومستعجل ولا غير مستعجل الكلام ده كله اتفق معه على كل هذه الامور واروح ادي له فلوس واخد الكتاب. اذا صناعه الكتاب ما وقتها جت زي المكتبات التي تبيع الكتب الان او زي دور النشر اللي هي الناشر والموزع كلها اللي هي صناعه النشر. النشر بس مش هنقدر نقول لا نستطيع ان نقول النشر لان ما كانش فيه طباعه انما نقول صناعه النسخ صناعه الكتاب في ذلك الوقت. ده حانوت يورق الكتب لمن يريد. ولذلك يقول ان المتنبي كان يكسر ملازمه الوراقين وان ابا الفرج الاصفهاني كل ما جاء في كتابه الاغاني كان يروح سوق الوراقين ويشتري ورقتين ثلاثه من هنا ورقتين ثلاثه من هنا ويقعد يحكي الحوادث اللي هو عملها. كانت اسواق للادباء لان ما كانش فيه بقى الامه العربيه لم تعرف المسارح زي اليونان ولم تعرف الجيمنيزيوم زي اليونان وما عرفتش الخطابه والكلام ده زي عندنا عرف شعراء انما الخطابه لا فما كان فيش قاعات عامه. فسوق الكتبيين او حوادث الوراقين دي العلماء يروحوا يجلسوا فيها يتكلموا في العلم زي تماما لما الوعاظ او الخطباء المساجد او جماعه العلماء يتلموا واحد اي واحد له مكتب او حتى يروحوا يقعدوا فيه ما يروحوش يقعدوا على القهوه ولا بتاع. فكانت ملتقى للطبقات المثقفه. فدي حوادث الوراقين. اليعقوبي في كتاب البلدان في أواخر القرن الثالث يذكر أن بغداد كان فيها سوق للوراقين فيها أكثر من 100 حانوت متجاورة زي الفجالة الآن أو اللي عارف الفجالة أو وسط البلد دايما الصناعات الواحدة تبقى متجاورة محلات الذهب جنب بعض محلات النحاس جنب بعض محلات القطن جنب بعض محلات الجلود جنب بعض عشان ربما تسهل حتى على الزبون وعلى المستفيد. واحدة راح تجيب شبكة تشوف محل ما عجبهاش اللي بعده اللي بعده اللي بعده مش معقول مرة تروح الساغة ومرة تروح صلاح الدين ومرة تروح معرفش المعادي ومرة تروح تلف بقى عملية. فيفضل انه يبقى اماكن جنب بعض. واحنا عندنا في مصر النحاسين ومعرفش وكان زمان يسمى في مصر سوق الكتبيين. فالمقريزي بيتكلم عن سوق الكتبيين في العراق يسموها سوق الوراقين. اذا ده طريقة. طريقة اخرى ان بعض العلماء كان لهم وراقون يلزمونه. العالم بيدي دروس ومعه واحد او اثنين ورقين. الجاحظ كان ليه اثنين ورقين. الفراء كان ليه اثنين ورقين. وفي قصة طريفة تروى ان الفراء قاعد يألف في النحو. فجف مرة وقال انه سأؤلف كتابا في معاني القرآن. احنا في القرن الثاني على فكرة. فألف كتابا سماه المعاني. راحوا الناس عجبهم الكتاب للورقين. قال لهم احنا نريد نسخ. كانت وقتها العشر ورقات تنسخ بدرهم. فالورقين قالوا بس الورقه بدرهم. معقول؟ قالوا 10 قالوا هي كده. فالناس اشتكوا للفراء قالوا له الورقين بيقولوا 10 وانت شايف. جاب الورقين الاثنين سلمى وابو نصر وقال لهم يا جماعه ايه قاربوهم تنتفعوا وينتفعوا. يعني كان ب 10 قالوا 5 قالوا له قاعد تألفناها في النحو حد بيقرا نحو؟ انما صدقنا جاء كتاب بالشكل ده. المهم فأصر الوراقين ان هم يلزموا بالسعر اللي هم فرضوه على الناس. فالفراء اتغاظ فقال للناس اني سأمل كتابا اخر في المعاني سيبوا لهم الكتاب ده. فأمل في الفاتحة وحدها 100 ورقة عشان يحرق لهم الكتاب اللي عندهم. فهو قالوا خلاص احنا وافقنا وهننسخ الناس. وراق اذا وراق يلزم عالما يورق خطبه للناس. احيانا كبار المسؤولين الامراء والوزراء زي المكتب السكرتاريه بيبقى له وراقين ينسخوه. المكتبات الكبيره نفسها كان فيها وراقين، بيت الحكمه ومكتبة العزيز وكل مكتبه كتب كيف تاتي الكتب تنسخ، فالوراقين ينسخون الكتب. يروي اظن ابن النديم ولا من اللي بيروي ان علان الشعوبي كان بينسخ في بيت واحد، فيقول له تعالى انسخ لي، فدخل صاحب البيت كلهم وقفوا له الا علان، فالراجل قال ما اسوا ادب هذا الوراق؟ قال له انا قال لي ادب؟ انا غلطان اللي جاي، واقسم. قال له انا عايز احب افهمك حاجه، انت استحضرتني لانك في حاجه الي عشان انسخ الكتب، وانا قبلت لاني في حاجه الى المبلغ الذي ساخذه منك، واقسم انه بعد هذا اليوم لا ينسخ في بيت احد من عباد الله تعالى. حس انه كرامته جرحت. فبعض الوراقين كانوا يمارسون الوراقه في بيوت الناس. الوراقين كانوا يكلفون العلماء وطلاب العلم بالنسخ. يعني الورق قاعد فاتح الحانوت والناس تروح له يقولوا يعمل ايه؟ يذهب الى العلماء يقول له انسخ لي الكتاب ده، او لتلميذ يقول له انسخ لي الكتاب ده. ولذلك ابو سعيد الصرافي وهو عالم نحو شرح السيبويه فقالوا انه كان لا يخرج من بيته، وكان قاضيا، لا يخرج من بيته الا اذا نسخ 10 ورقات تكون اجرتها 10 دراهم تكفي. راجل كده 10 دراهم تكفيني، مش عاوز بقى طموحات التي لا تنتهي واللي بتعذب الناس الان. مش مشاكلنا الان جايه من ايه؟ مستوى الطموح زاد قوي مع عجز. يا ريت ما هو لو مع قدره يبقى كويس. يعني انما الطموح زمان مرتبك 15 جنيه انما تستطيع انه خلال سنتين انك تحوش مهر وتتزوج وتلاقي شقه. وممكن تتجوز وتقعد 5 6 سنين تشرب القلة ما فيهاش حاجه. انما فيه واحده النهارده تقدر تتجوز من غير ثلاجه وغساله وفيديو وتلفزيون وبتاع. يعني مستوى الطموح زاد والامكانيات قلت. شقه مش موجوده. واشتراك انا عايز واحد عنده عربيه منين؟ الا اذا كان حرامي ده موضوع ثاني. او اهله جاي من هار ومال برضه جايبينهم مش هحافظ عليهم لان مش تعبان فيه. فاللي عايز اقوله انه فهنا الوراقه لها انماط من الممارسات. عيب الوراقين حاجه ان بعضهم كان يعني يفتقد الى الامانه العلميه. ينسب كتبا الى غير المؤلفين. وقالوا اسحاق الموصلي كان مغني ومشهور قوي، فقالوا ان ابنه لقى كتاب اسمه الاغاني الكبير، فالابن ظهر في الكتاب فقال ما الف ابي هذا الكتاب قط. ده اللي حصل. ولا الشعر الكلام اللي موجود ده حد بيغني بيه، الكلام ده كسب. انما طبعا لما تيجي تزور اللي بيزور مش بيزور ربع جنيه، بيزور 50 جنيه، بيزور 100 جنيه مثلا، مش كده؟ فده اللي بيحصل. عشان تزوروا كتاب لازم بد ان تنسبه للمؤلف مشهور. زي واحد يقول لي ريت الكتاب ده، او الكتاب ده من عند طه حسين. معقول؟ هو طه حسين اللي كده؟ انا ما شفتوش. مجرد اسم طه حسين يغريك عشان ايه اللي تقراه. فبرضه الوراقين كانوا ينسبون بعض الكتب الى كبار المؤلفين. وابن النديم بيحكي كذا قصه ويقول لك الكتاب ده لقيته مسروق ولقيته ما اعرفش ايه ولقيت الوراقين وعرفت الوراق اسمه كذا ويديك اسم ويعرف براس البر وما اعرفش ايه وكلام حاجات من. فبعض الوراقين كانوا يعني يفتقرون الى الامانه العلميه. انما دي كانت فئه قليله جدا. والوراقه اسرت حركه المخطوطات العربيه سراء فاحشا حقيقه. كانت مهنه مهمه جدا، صناعه النشر، صناعه الكتاب. يبقى الوراقه نتج عن هذه العوامل دي كلها ايه؟ احنا بنقول تطور الكتابة العربية، ازدهار حركة التأليف، ازدهار حركة الترجمة، ظهور الورق، صناعة الورق، كل ده ظهر في القرن الثاني. يأتي القرن الثالث وهو عصر المؤلفين العظام. خلاص بقى كل شيء بقى استقر. عصر المؤلفين العظام عندنا تنطلق حركة التأليف، يجي الجاحظ، الكندي، الطبري، الرازي، المسعودي، الفارابي، البيروني، المؤلفون العظام في مختلف فروع المعرفة، لأن أصبحت الجو البيئه بيئه صالحه صالحه للابداع وللتاليف وللعلم وللبحث العلمي. ف والمترجمين حنين بن اسحاق، ثابت بن قره، يحيى بن عدي، من اطرف الاشياء. المقري في نفح الطيب بيتكلم عن سوق الكتب في الاندلس، يقول ايه؟ يقول انه اذا مات عالم في اشبيليه حملت كتبه الى قرطبه، واذا مات مطرب في قرطبه حملت كتبه الى اشبيليه. دي شارع محمد علي ورقصين وطبلين والحاجات دي زمان يعني، على الاقل انا ما اعرفش محمد علي الوقت، ما اعرفش اوصل له الا بصعوبه يعني، انما معروف ان شارع الفنانين او شارع ما اعرفش عماد الدين او الى اخره. العالم ده انا اجهله تماما يعني حقيقة. المهم ده اشبيليه بلد الرقص والطرب، وقرطبه بلد العلم. وبيروي قصه طريفه، بيقول ان قرطبه كان فيها اسواق للكتب ضخمه جدا، واسواق بعضها يبيع الكتب المستعمله كمان، يعني مش بس الكتب الجديده ولا المستخدمه. وقال انه بيروي عن واحد اسمه الحضرمي يقول أقمت مرة في سوق قرطبة أترقب كتابا معينا في المزاد، إلى أن عثر عليه في المزاد، قال بس هو هنا، قعد ينتظر إلى أن وصل المزاد الدلال الكتب عمال يقول الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني إلى أن وصل للكتاب. يقول حينما وصل الكتاب يعطي سعر، أسمع واحد آخر يدي سعر، أقول 10 يقول لي 15، أقول 17 يقول لي 20. يقول إلى أن وصل الكتاب إلى فوق الحد المعقول لثمن. فذهبت إلى الدلال وقلت له كل من يزيد علي؟ قال له أهو. قلت له أروح له، أذهب إليه وقل له إن كان لك به حاجة تركته لك، وإن كنت ما سبه لي أنا محتاج. فيقول ذهبت إليه وقلت أعز الله سيدنا الفقيه، يعني سلام عليكم، الكتاب ده أنت تريده؟ قال والله أريده. قال له أصلا أنا محتاج ومهم جدا بالنسبة لي. قال له لا، وبالنسبة لي أنا أقمت مكتبة أتجمل بها بين أعيان البلد، وفيها مكان يسع هذا الكتاب، وأعجبني تجديده وخطه ورقه حلو، وربنا وسع عليه في الرزق، فلا أبالي ما أدفع فيه. يقول الحضرمي فقلت سبحان الله، يعطي الجوز من لا له أسنان. الجوز اللي هو عين الجمل، مش الجوز جوز الهند، مش حد بسنان يكسر جوز الهند اللي كان سنان حمار ده ولا أحمر حد. فيعطي الجوزة اللي هي عين الجمل، يعني عندنا المثل يقول لك إيه، يعطي الحلق اللي بلا ودان. بقول يعني أنا ما بفهمش وربنا بوسع عليه، إنما وهياخد الكتاب مني. فقلت سبحان الله، يعطي الجوزة من لا له أسنان. ثم أسواق الكتب في قرطبة الأندلس، الحقيقة من يقرأ الحضارة الأندلسية في هذه الفترة يعجب. الشوارع المبلطة، الأنوار المضاءة، القصور، المكتبات اللي تحولت إلى ديكورات في البيوت، حاجة عجب حقيقة يعني. الحضارة الأندلسية سوق الكتب برضو ازدهرت ازدهارا شائعا، وأنا أسمع بعض المؤلفين الأندلسيين كان له 6 وراقين ينسخون له بالليل والنهار، 6 قاعدين يتناوبون العمل، يعني 3 الصبح وثلاثة على الظهر بشكل، أو هو يجيب لهم كتب ينسخون لي ده وينسخون لي ده والكلام ده. فالحقيقة إن هذا العصر، العصر احنا في القرن الثالث وطبعا مستمر في القرن، أيضا يؤكد هذا شيء، حاجة مهمة جدا، إنه ابن النديم في القرن الرابع يؤلف كتابا يسميه الفهرست، يحصي فيه كل ما ألف في اللغة العربية وما ترجم إلى اللغة العربية في مختلف فروع المعرفة. كتاب ضخم مطبوع طبعا الآن 3 طبعات، ويطبع طبعة أخيرة. دكتور أيمن فؤاد يمكن يجي لكم تشوفوه، فهو ضروري، هو بيشتغل فيه كويس واشتغل فيه شغل كويس يعني. فالشاهد إنه كن مؤلف يؤلف ببليوغرافيا، كتاب طبعة الدكتور أيمن حوالي 1000 صفحة طبعته، هنقول الطبعات القديمة 500، أسماء مؤلفين وأسماء كتب بس. ولذلك بعض يوسف أسعد دادر، وده لبناني، كتب في مجلة اسمها الأديب زمان، يقول إن ابن النديم هو الأب الشرعي لعلم البيبليوغرافي عند العرب. الكلمة دي يعني تحتاج إلى مراجعة. يعني هو أول بيبليوغرافي، لا هو أول عمل بيبليوغرافي كبير وصلنا، إنما بالرجوع إلى ابن النديم نفسه سنجد ابن النديم اعتمد على الأقل 10 أعمال بيبليوغرافية سابقة عليه وتمتد 200 سنة قبله. وأنا منذ فترة منذ دقائق قلت إن جابر بن حيان ألف له فهرس بمؤلفاته في الصنعة وفهرس عام، فهو جابر بن حيان توفي سنة 200 يعني قبل ابن النديم ب 177 سنة مثلا. فإذا هناك أعمال بيبليوغرافية سابقة، والأعمال البيبليوغرافية لا تكون إلا نتيجة لكثرة المؤلفات. وعندنا بعض المؤلفين أظن في أول الحيوان الجاحظ بيذكر بعض مؤلفات في أول كتاب الحيوان، فبعض المؤلفين كان يعدد أسماء مؤلفاته، وكتب التراجم طبعا كانت تذكر المؤلفات إنما لم تكن تهتم بحصر أو لم يكن هدفها الحصر الشامل للمؤلفات، إنما وجدت أعمال بيبليوغرافية. وجود فهرس بن النديم في القرن الرابع يؤكد أن حركة التأليف والترجمة كانت قد ازدهرت ازدهارا رائعا بهذه الدرجة، اللي هي واحد يؤلف كتابا بهذا العدد الكبير من الصفحات كله أسماء مؤلفين وأسماء كتب. ابن النديم يمثل ذروة طبعا هي وصلتنا ونستطيع أن ندرسها ونناقشها وإلى آخره، ونستطيع أن نستنتج منها الأعمال السابقة التي اعتمد عليها. ده في القرن الرابع، يعني احنا وصلنا من الثالث والرابع، عندنا ابن سينا وعندنا مجموعة كما قلت المؤلفين العظام. في أواخر القرن الرابع تبدأ شمس الحضارة العربية تجنح إلى مغيب، تبتدي بقى الانكسار. بدأ بسقوط دولة الأندلس، أو سقوط دولة الأندلس في أواخر القرن الرابع، خلافة الإسلامية في الأندلس، ويبدأ عصر ملوك الطوائف والصراعات السياسية والمذهبية وشغلانة كبيرة. فده بدءا من القرن الرابع. شوف بقى القرن الرابع أواخره هيحصل، أو من أواخر القرن الرابع هيحصل إيه، وهيأثر على المخطوطات إزاي. في الأندلس تسقط الخلافة العثمانية، الخلافة الأموية في الأندلس. نيجي في مصر يحصل الشدة المستنصرية في القرن الخامس، الشدة المستنصرية قالوا الناس ما كانوش لاقين ياكلوا. والمقريزي لما بيتكلم عن الفترة دي حاجات غريبة، يقول ان تعرفين الخلافة الفاطمية جاءت من المغرب، وجنود الحرس الخليفة من المغرب. فجاء وقت من اوقات الخليفة لم يستطع ان يدفع رواتب الجند، فسار الجند دخلوا كسروا المكتب. يروي المقريزي يقول ان قطعوا اوراقها واخذوا جلودها، اولا خدوا الجلود عملوها نعالا لهم، ده اللي ينفع ما هم جهل. وقال ان الكتب كونت تلالا سفت عليها الرياح والتراب وصارت تعرف بتلال الكتب، يعني الكتب كومت. وفي رواية طريفة تقول ان القاضي الفاضل كان وزيرا يعني في عصر العزيز الفاطمي، ده صلاح الدين، صلاح الدين هي مكتبة العزيز. لما جاء صلاح الدين وقالوا له ان مكتبة الفاطميين دي شيعية وستفسد عقائد الناس، والعلماء قالوا احرقها، فأمر بإحراقها. وقالوا ان القاضي الفاضل، فيه روايتين، رواية تقول انه انتقى منها 100,000 كتاب، أقام منها مدرسة تسمى المدرسة الفاضلية. رواية تانية الطريفة تقول إن القاضي الفاضل كان بيفهم في الكتب، فدخل المكتب كل كتاب قيم ينزع غلافه ويرميه على جنب، وقام قال له ده في شوية كتب مخرومة، يعني إيه، ناقصة مش كاملة، اشتريها ربابيكي مثلا زي ما احنا بنقول كده، اشتريها. فاشتراها بتراب الفلوس كما نقول، يعني بأقل الأسعار، وخدها وأقام منها مكتبته الفاضلية أو المدرسة الفاضلية في القاهرة. فإذا الصراع بقى هنا، أنا أقول في الأندلس صراع سياسي من ملوك الطوائف، في مصر صراع مذهبي بين السنة والشيعة وإلى آخره وعقائد الفاطميين وعقائد السنة وإلى آخره. حصل إنه إحنا دلوقتي في أواخر الرابع تسقط الخلافة الأموية في الأندلس، في الخامس تيجي الشدة المستنصرية، في الخامس أيضا يجي الغزو الصليبي. الغزو الصليبي لما جه الشام كان فيه مكتبة شيعية اسمها مكتبة بني عمار في طرابلس الشام، قيل إن كتبها كانت حوالي 3 مليون، كتاب أبو شامة في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين بيقدرها 3 مليون، مهما يكن في هذا الرقم من مبالغة، هنقول بلاش 3 مليون، بلاش مليون، نص مليون، احنا عندنا في العالم العربي كم مكتبة مليونية النهاردة؟ رغم الطباعة والإمكانيات ووسائل الانتقال، الكتاب لو في أمريكا ممكن يجي لك تاني يوم يبقى عندك، الآن رغم هذا كله المكتبات المليونية قليلة جدا، مهما كان الثلاثة مليون لو خدنا منهم 10% فقط هيبقى كم ألف مكتبة في عصر المخطوطات يعتبر قدر كبير جدا. قالوا إن مكتبة بني عمار في طرابلس كان فيها 80 ناسخا يتناوب العمل بالليل والنهار، 80 واحد وظيفتهم النسخ، فقد إيه المهم. دخلوا قالوا إن أحد القوات دخل قاعة فجر كتابا، قالوا ده قالوا ده مصحف، اللي بعده قال ده مصحف، لا احرقوه. أيا كان بصرف النظر صحة الرواية ولا تصح، الذي حدث إن الصليبيين لما جم دمروا حاجات وخدوا أخذوا معهم أشياء إلى في أوروبا، ولذلك ستجدون المخطوطات العربية موجودة في عند الدول التي احتلت العالم العربي. تركيا احنا كنا جزء من الخلافة، ما بنقولش احتلال، بنقول جزء من الخلافة. انجلترا احتلونا، فرنسا احتلتنا فترة من فترات ايام نابليون، كنت عارفين نابليون لما جاء مصر واللغة العربية ومين وحاولت كلها، فالدول دي تراثنا راح هذه البلاد. فهنا بنقول انه حصل انه في الغزو الصليبي دمروا مكتبة بني عمار واخذوا بعضها معهم وهم راجعين. العلماء اللي عارف قيمة حاجة خدها، اللي يعرف عربي ياخده، ما يعرفش خلاص يتركه. حصل احرقت مكتبة بني عمار سنة 502 هجرية بالضبط، وقيل انه الذي احرق منها لا يقل عن 100,000 كتاب احرق، ايا كان احرقت نهبت ضاعت مهم دمرت. يأتي بعد ذلك تسقط الخلافة الفاطمية في مصر وتدمر مكتبة الفاطميين، وقيل إن مكتبة العزيز أو مكتبة القصر الفاطمي بيعت في مزاد استمر 10 سنوات، 10 سنوات قاعدين يبيع في كتب مكتبة العزيز، 10 سنوات يبيع، عملية بيع مزاد مستمر، معناها مكتبة ضخمة جدا. القصور كم خزان، والخزائن الخارجية والخزائن الداخلية في القصر كلام كتير جدا. من يريد أن يدرس تاريخ المكتبات في مصر أو في العراق أو هيلاقي أن هذه المكتبات كانت مكتبات ضخمة جدا بجميع المعايير، وخصوصا إذا وضعناها في إطار عصر مخطوطات مش مطبوعات. بعد كده ده خلاف مذهبي في مصر، بعد كده يجي بقى الطمة الكبرى اللي هو الغزو المغولي للعراق، يعني الغزو الصليبي جاء من الغرب والمغولي جاء من الشرق. المغولي جاء من الشرق طبعا، دمرت المراكز العصبية للحضارة الإسلامية. صحيح هناك مؤرخون يقولون إننا نتحامل على المغول وأن ما كانوش كده، ما كانوش مدمرين، ونقرأ لهم ونحترمهم كل حاجة، إنما الذي لا شك فيه المكتبة دمرت ومن سوء حظ بيت الحكمة. حقيقة الذي ذهب أو يذهب إلى العراق يلاقي مثلا، تعالوا هنا في القاهرة النيل، خلونا ناخد النيل، دجلة في العراق انتوا عارفين سعته زي النيل عند قصر محمد علي عشان نتخيل الموقع، لا مش واسع قوي، تقريبا في الوسع ده. هنا لما تمشي على النيل تجد طريق، وهي الطريق المباني بيت الحكمة على المية مباشرة، يعني الجدار نازل في المية، ما فيش يعني عندنا شوف هيلتون ومعرفش سيميراميس وشيبرد وده، في شارع بينه وبين النيل بتمشي فيه العربية، لا هناك قصر بيت الحكمة ما زالت بقايا لغاية الآن على المياه مباشرة. قالوا إن لما أقول مغول ألقوا الكتب في دجلة، لدرجة أن المياه دجلة اسودت لكثرة ما ألقي فيها من مداد العلماء، وإن الكتب كونت ثلاثة جسور معقودة كان يعبر عليها الناس. طبعا أنا أخذ هذا الكلام وفيه شيء من المبالغات ومال، بس معناه أن فيه حاجة حصلت كبيرة جدا حصلت. فدمرت ال بعدين ما بقي أحرقوه، يعني ما يرمي مجرد بس يرميه كده ينزل في الماء أو يأخذ يحرق. مهما كان المغول أصحاب حضارة مش أصحاب حضارة، إنما الذي لا شك فيه أن مكتبة بيت الحكمة دمرت في هذا العصر، في عند سقوط بغداد في سنة 656 هجري. معنى هذا أنه من أواخر القرن الرابع بدأت الأمور تسوء، ملوك الطوائف يحاربون بعضهم وتدمر المكتبات وتتجمع بقاياها في مكتبة الإسكريال قرب مدريد لغاية الآن، بقايا حوالي 1800 مخطوط ولا حاجة اللي بقية. نعم. الحكمة من تدمير المكتبات، يعني مثلا غزو عسكري داخل يحتل البلد، المكتبة دي بزعلات ايه؟ يعني هي الكتب جماد وزعلات ايه؟ أذكر في منذ فترة طويلة زرت اليمن، كانت الكويت عملت لهم مكتبة، عملناها كده مكتبة وطنية أو مكتبة عامة سميها زي ما انت عايز، المكتبة الرئيسية في صنعاء، نقلوا إليها جميع الكتب إلا المخطوطات. فسألت سؤال، لماذا لا تنقل المخطوطات في هذا المبنى المعد ليكون مكتبة؟ ده سؤال يعني بديهي وعاوز أسمع الإجابة. قالوا إن في عصر الفتن أأمن مكان هو المسجد، يبقى أنت ضامن إن مش حد، المسجد له حرمة، إنما في البيوت ممكن البيت ولذلك اللي راح اليمن يلاحظ حاجة غريبة جدا، وكنت أسأل جميع أبواب البيوت في اليمن وطي، وأنت تدخل لازم توطي، لازم حتى لو أنت أزعم. يعني ليه؟ أنا سألت ليه الباب واطي، باب المدخل البيت لازم واطي، صح هم قليلين في الجسم حجم عموما يغلب عليهم الحجم القليل، الحجم يعني مش ضخام، يعني في شعوب بطبيعتها ضخمه يعني. فسالت ليه؟ قالوا عشان الامان، انت هنا عشان الامان، اي معتدي جاي يدخل هيوطي، تستطيع انك تقضي عليه وهو داخل، يعني ما يقدرش، لازم يوطي عشان يدخل الباب، فيعني اجراءات امنيه. اللي عاوز اقوله ايوه، ما هو لك اليمنيين حطوا المكتبه في المسجد ليه؟ حمايه لها، خوفا مع ان ممكن يكون المشكله داخليه، ليس شرطا ان يكون عضو عجار خارجي، انما بتقول لي ان هم بيدمروا المكتبات ليه؟ بيعتبروها تراث، بس دي حضاره بيدمرها. ها لما يدمر لك الحضاره بتاعتك مش دي، هو يريد ان ده عدو، ده جاي يدمر، ده بيدمر تاريخك، يريد ان يفقدك الذاكره، هو عاوز ينسيك نفسك. ولذلك ابن النديم كتابه معظم اللي فيه ضاع مش موجود، انما لو لم يسجل ما كناش نقدر نؤرخ للحضاره العربيه. تعرف من ايه؟ ما كان الكتب مش موجوده، ضاعت. فهو يقول لك يجي يدمر عشان يقضي، انا بقول ان ده نوع من الاحتلال او التدمير المراكز العصبيه في. وبعدين انت بتقول المغول طب مكتبة دار صدام للمخطوطات راحت فين؟ ها قول لي راحت فين؟ عايزين طيب هم جم، مع انهم انا اعلم انهم نقلوها الى مكان امين جدا ومكيف جدا ومكيف، يعني من حيث النصيان ومكان امين، لان اخليت المنطقه وقطعا عن طريق بقى اعوان ما تجيش من بره ابدا، لازم حد من جوه. وراحوا خدوا المكتب، استبعدوا كل الموظفين وما اعرف ايه، وراحوا نقلوا، اللي ياخدوه ياخدوه واللي يدمروه يدمروه واللي يخبوه ممكن ياخدوه يحتفظ، لو خدوا احتفظ بيه ورممه وصانه وحافظ له عليه اشكره عليه، انما هي المشكله انه ياخدوا عشان يطمس شخصيتك. في مؤلفاتنا فين؟ مفيش. ولذلك هم اوهمونا حاجه غريبه جدا حتى المستشرقين، انه تراثنا كله في علوم الدين واللغه والادب. طبعا ابن خلدون يقسم المعارف الى نوعين، علوم عقليه وعلوم نقليه. العقليه لا وطن لها، كيمياء، طب، فلك، رياضة، ما فيش رياضة مصرية ورياضة إنجليزية، ما فيش كيمياء مسيحية وكيمياء إسلامية، ما فيش الكلام ده، لا وطنها كويس. إنها هناك علوم تورث، علم اللغة، الدين، التقاليد، اللي بدو علوم الآباء يعلموها لأولادهم، العلوم العقلية والعلوم النقلية. إحنا طبعا أفهمونا إن دراسنا كله في هذه العلوم النقلية، اللغة العربية للوزن والشعر وبتاع، وتراث كبير فعلا، وده حقيقة، عدد مخطوطات في الأدب كتير جدا، في التاريخ كتير جدا، إنما قالوا لنا أنتوا ده اللي أنتوا فرحتوا فيه. طبعا دي ما هذه مسألة لا يختلف عليها اثنين، لأن اللغة العربية من يتقنها أهلها، ده طبيعي. الدين الإسلامي من يفهمه أهله، وده طبيعي. أما أجي أسأل عن شكسبير، أحسن من يفهمه ويفسره لي الإنجليز. أما يسأل عن فولتير، أحسن من يفهمه ويفسره لي الفرنسيين. لأن فهنا بنقول إنه اللغة العربية هم ده علوم اختصهم بها، اختصهم بها، ولذلك لم يسبقوا إليها ولم يلحقوا فيها، هذا طبيعي كويس. إنما ظلنا فترة طويلة نقول إن العرب ليس لهم تراث علمي، إذا اللي حصل عندنا نقول علم إيه؟ احنا الناس كله أدب وتاريخ وعلوم دي وخلاص. فدي مشكلة كبيرة. فهو يريد أن يطمس شخصيته، لأن هو جاي مش حبا في، وهو العراق النهاردة تراث العراقي المخطوط لا يهم إلا الأمة الإسلامية. وعلى فكرة يعني العروبة هنا عشان لكي حتى لا يعتب علينا إخواننا الذين لا يتكلمون العربية، العروبة هنا عروبة لغة وليست عروبة عرق أو جنس أبدا، لأن أعظم علماء النحو لم يكن عربيا، وأعظم علماء الحديث لم يكن عربيا، لا البخاري ولا مسلم ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه، كل ده لم يكونوا عربا. فالعروبة هنا ليست، احنا لا يعني لا نتعصب للعروبة بمعنى العرق والسلالة والجنس وأن احنا أمة متميزة، لا، نحن نتعصب لما كتب باللغة العربية حتى ولو كتب في أقصى الجمهوريات السوفيتية مثلا. فهنا أقول إن القرن بدأ من القرن الرابع بدايته الايه، عشان الساعة أنا شايف إنه ايه بعدوك المرة اللي فاتت اللي حصل مش هيحصل تاني إن شاء الله، فاضل 5 دقايق معلش. حصل في القرن السابع كما قلت المغول دمرت بغداد، والذين يقرؤون كتاب أحسن من كتب عن تاريخ الأندلس عبد الله عنان، واحد عبد الله عنان دولة الإسلام في الأندلس، كتاب مش عارف حوالي 10 مجلدات أحسن كده، تحس إنك بتقرأ العام. فبيحكي قصة غريبة، الكاردينال حاجة حصلت في القرن العاشر، بيقول الكاردينال خميس ده كان في غرناطة، جمع كل الكتب العربية اللي في غرناطة وحطها في ميدان عام وأحرقها، اختار منها أظن حوالي 300 كتاب في الطب والعلوم وإلى آخره، والباقي قال أحرقوه وأحرقت في ميدان عام. ده الكلام ده سنة 905 هجرية اللي هي 1499 ميلادي، يعني في أوائل القرن العاشر، عشرات الألوف من الكتب أحرقت في ميدان عام في غرناطة. فطبعا دي كل ده أثر على التراث المخطوط. حصل إيه؟ ما الذي حدث؟ لحدث إن التراث المخطوط لما جت الفتن دي أوى إلى البيوت، نستخبي الحاجات عندها أو يذهب إلى المسجد، وخصوصا لم تكن هناك مكتبات بالمعنى المكتبات اتدمرت الكبيرة المكتبات. وصحيح كان بعض العلماء يوقفون كتبهم على مدنهم، ولكن الوقف كان أكثر على المساجد وعلى المدارس. أنا أوقف كتبي على الجامعة التي تعلمت فيها، أوقف كتبي على المسجد الذي أتردد عليه أكثر مما أوقفه على مكتبة عامة، لأن فكرة المكتبة العامة برضو ما كانتش واضحة أوي. فبدأت الكتب توقف على المساجد تتجمع، ولذلك ما زلنا نحتفظ الآن بمكتبات مساجد الأزهر والزيتونة والجامع الكبير في صنعاء. منذ لحظات كنت أتحدث عن صنعاء وأقول إن الكتب المخطوطات حتى الآن ما زالت في الجامع الكبير، لأنه ربما عندنا مكتبة الجامع الأزهر مش الجامعة، سيبك من جامعة ده موضوع ثاني، إنما مكتبة مخطوطات للجامع الأزهر، جامع الزيتونة. فالمكتبات المخطوطات أوت إلى البيوت أو إلى المساجد، بعضها ذهب إلى المكتبات العامة. حينما بدأت الدول تنشئ مكتبات وطنية، والمكتبة الوطنية أولى وظائفها جمع تراث الأمة وإحتاحته للأجيال التالية، وهذا التراث ما أظن أو أهم ما فيه هو التراث المخطوط. ولهذا بدأت الدول تنشئ مكتبات وطنية وتجمع في هذه المكتبات الوطنية المخطوطات بتاعتها التي تملكها، وهي أكبر مجموعات موجودة في المكتبات الوطنية. بعض الدول الإسلامية والعربية تأخر فيها إنشاء المكتبات الوطنية، فما الذي حدث لمخطوطاتها؟ بدأت الجامعات تجمع هذه المخطوطات، وأبرز دليل أبرز مثال على ذلك المملكة العربية السعودية، أن عندها الجامعات السعودية، لأن كان هناك مكتبة واسمها المكتبة الوطنية، مكتبة صغيرة جدا تتبع وزارة المعارف، تتبع الإدارة العامة للمكتبات العامة، ولم تكن مكتبة وطنية بالمعنى الصحيح، فكانت الجامعات هي التي تقتني المخطوطات، إلى أن أنشئت مكتبة المكتبات الوطنية كمكتبة وطنية. وطالما أنشئت المكتبة تأخر إنشائها، طبعا هنا ندخل في مسألة الملكية الخاصة، لا تستطيع مكتبة أن تسحب يعني حتى دار الكتب الوطنية، مكتبة الجامعة هنا فيها 5000 مخطوط، هل تستطيع دار الكتب أنها تسحبهم؟ لا، إنما تستطيع أنها تكون على صلة بهم، تستطيع أن تفهرسها، تستطيع أن يكون عندها قاعدة بيانات بهم، يبقوا عارفين. إنما الملكية الخاصة هنا صعبة جدا أنك تجمع كله في مكان واحد. وبهذه المناسبة فكرة طلع قانون لسه قريب في الأيام القليلة الماضية لحماية المخطوطات مثلا في مصر، إن كل واحد عنده مخطوط يجب أن يبلغ دار الكتب حتى تفهرسه له، ويبقى عندها بياع علم ان هذا الكتاب عند فلان وتصونه له ويبقى عنده، ده ملكيه خاصه، لانك لو قلت انا هقتنيه هيخبوه مش هيديه، لا خليه عندك انا بس افهرسه بقى عارف ان في نسخه عند فلان والنسخه دي بياناتها ايه بس، ولما تحب اصونه انا هجيه لك كل اعقم لك المخطوط وفي بيتك مش هاخده، لان الملكيه الخاصه احنا عندنا الملكيه الخاصه واضحه جدا، والملكيه العامه بكل اسف باهتة باهتان غير عادي. وأنا دائما أعطي مثالا يضحك، يعني إذا أنا اشتريت كتابا بجنيه واحد ثم استعرت كتابا من المكتبة قيم جدا ومجلد ومحترم ومش قدرش لا أحصل لا أستطيع أن أجده في السوق، ماشي معايا الكتابين، الدنيا مطرت علي، هتلاقينا كلنا نضع الكتاب بتاع المكتبة هو اللي على الوش عشان ياخد المطر، كلنا هنعمل هذا لأن إحساسنا بالملكية العامة ضعيف. البيوت قد يكون البيت نظيف جدا، الطفل ما يرميش ورقة في البيت، إنما هو نزل على السلم يرمي الورقة على السلم، والسلم بتاعنا السلم بتاع الكل يعني ما يجراش حاجة، الشارع يرمي في الشارع. أنا عايز أقول إيه، وده ده ظاهرة عامة، دي آفة من الآفات، إحساسنا بالملكية العامة ضعيف وأحيانا يكون معدوما، إنما الملكية الخاصة واضحة جدا. ولهذا وأقول إننا إذا أردنا أن نحافظ على المخطوطات لا أقترب من حتة الملكية الخاصة، خليه يعمل بس. ومن أطرف الأشياء التي تقال للتاريخ إن كان فيه قانون في العراق، والدولة أظن أنا كتبت هذا الكلام زمان من فترة، إن الدولة العربية الوحيدة أول دولة تصدر قانون لحماية المخطوطات، قانون رادع جدا، أي واحد يضبطه في المطار معاه مخطوط الحكم إعدام، طبعا قاسي أوي. إنما قانون المخطوطات دار صدام للمخطوطات، كان كل المخطوطات اللي في العراق ما فيش هزار في الحاجات دي، ده اصل ده ليس ملكي، ده تراث امه، هو المخطوطات التي في دار الكتب المصريه ده تراث مصر ابدا، ده تراث الامه كلها، اللي مخطوط في الاندلس واللي مخطوط في اليمن واللي مخطوط في العراق ده تراث امه، ليس تراث دوله او وطن او اقليم، انما هو تراث العربي الاسلامي او تراث الامه العربيه او الامه الاسلاميه يوم كانت تتكلم اللغه العربيه. اكتفي بهذا القدر، واذا كان لحضراتكم اي سؤال عشان ما تقولوش اخرنا، اللي ليه اي سؤال يتفضل يسال. اتفضل اذن لي بس سؤال امر خارج الموضوع. امر اطلعت يدك كعالم جليل؟ لا ولا عالم ولا حاجه، اوعى. لا انا ما صدقتش الكلام ده ابدا. اتفضل. سيدنا معاوية رضي الله عنه كان بيختار الحرص المفروضين او الحكام في العراق بالذات ايوه بالظبط. وهكذا كان عنده بعد نظر بالتأكيد. انا قلت ان الذي توقعه سنة 40 حصل بعد 92 سنة. وبيحصل دلوقتي يعني هو توقع ان القلق سيجيله من هنا. فلا بد من حاكم يستطيع ان يسيطر على المنطقة. بدليل ان الامريكان رغم كل قوتهم مش قادرين يسيطروا على العراق الوقت. يعني هم ومش قادرين يطلعوا من العراق صدام تاني عشان يحكم العراق. يعني ما هو لا قال لك ولذلك التعبير اللطيف او اللي كانوا يقولونه الفسيفساء العراقيه تشكيله فسيفساء يعني ايه حته زرقاء او حته حمراء او حته خضراء تشكيله كده زي الموزايك والكلام ده تشكيله غريب مجتمع صعب جدا السيطره عليه حقيقه. فهو معاويه توقع ان القلق هيجيله من العراق فانا ابعت واحد يقدر يسيطر على العراق فبعت زياد ومن بعد الحجاج واحد يقول لهم ان طبعا انتوا عارفين اللي راح قعد كده على المنبر وما نطقش وقعد يقول بعت لنا واحد اخرس ما بنطقش ليه طلع قال لهم اني لا ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها واني لصاحبها يعني ان شاء الله ناوي ذبحها بيقولوا عاوز يقول لهم كده والثاني يقول لهم وقد احدثتم احداثا لم تكن وقد احدثنا لكل ذنب عقوبته فمن غرق قوما غرقناه ومن نقب بيتا نقبنا عن قلبه ومن نبش قبرا دفناه حيا فيه يعني عم يعني الرعب يعني خطبة معروفة قوي على فكرة. وأقول لك على حاجة في خطبة لسيدنا علي في جمهرة خطب العرب خطبة سيدنا علي في الأنبار اقرأها. سيدنا علي كان وصل لدرجة من الضيق لا حدود له لا حدود له. شوف بيقول ايه أنا مش هقولها لأن ممكن تعمل تزعل الناس إنما سيدنا علي خطبته لأهل في الأنبار في العراق كان وصل إلى درجة خلاص اللا عود خلاص طريق مسدود وأدرك هذا خطبة مؤثرة جدا حقيقة في غاية التأثير خطبة سيدنا علي في الأنبار. فالعراق له طبيعة خاصة. فسيدنا معاوية قاعد في الشام وذكي وقال لك أنا عايز إزاي أسيطر على العراق فبعت لهم حاكم قوي ولهذا اللي توقعوا كما قلت الانقلاب جالوا جاء من العراق وعشان كده نقلوا الخلافة من حيث الأعوان في بغداد نقلوا الخلافة من دمشق إلى بغداد. فسيدنا معاوية كان ذكي جدا وأنا دائما أقول إننا جميعا أشربنا كره معاوية وده غلط لا يجوز الطعن في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقارن سيدنا معاوية بسيدنا علي لا ده موضوع تاني. لا أقارن سيدنا أبو بكر بسيدنا عمر ده موضوع تاني. دول صحابة أجلاء ودرجات وكله والغريبة ألطف ما في الأمر إن كل واحد عارف قدر التاني. عمر عارف قدر أبو بكر عثمان عارف قدر عمر وإحنا عندنا القصة هي أما الصحف تروح لعمر بعد كده ما تروحش لعثمان تروح حفصة بنت عمر مش دي لها دلالة أقدار الرجال. عمر يعني عمر في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أظن ده أكبر موقف وسيدنا عمر صوته جهوري واللي يقول النبي مات أنا هموته والمسلمين اتلمهم وسيدنا عمر خوفهم جابوا بكر دخل أبو بكر دخل لا أنا أسلم توفي فقبله وقال له ما أطيبك حيا وميتا وكان الصوت واطي وخرج إلى الناس ليعلن البيان الرسمي لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الجملة شوف حتى اختيار العبارات أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ما قالش انتقل إلى جوار ربه لبى نداء ربه كلام اللي هنقوله فلا جملة من كلمة من ثلاث حروف قاطعة فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا الآية اللي هي حصلت فعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ده اللي حصل بالضبط. عمر أغمى عليه. شوف عمر هذا القوي ما تحملش الصدمة. أبو بكر هذا الرجل الطيب البسيط والأن درجة معه لو وزن إيمان الأمة كلها بإيمان أبي بكر درجة كفة أبي بكر. عمر كان يقول بلال سيدنا واعتقه سيدنا اللي اعتقه أبو بكر. عمر هذا العملاق كان يقول أنا دايما أفتكر عمر لما بيقول ليت أم عمر لم تلد عمر ودي كلمة في منتهى الصدق. لو واحد شاف واحد بيندفن يقول يا ريتني ما كنت اتولدت يا ريتني ما كنت اتولدت حقيقي. نعم حضرتك بتقول ان بدايه التاليف كانت في سنه 40 هجريه ما يقولش بيت تقليد. ده قلت ان معاوية في 43 قالوا انه كان بيجي واحد بيملي له اخبار الامم السابقة بعبيد بن شريعة ويدون الكلام ده. اول تأليف شوف لا نستطيع. العرب لهم كتب اسمها الاوائل. اول من ركب حمار واول من لبس طاقية واول كلام ده كله لا يقوم عليه اي دليل. ما تقدرش تقول لي من اول واحد مسك سيف، من اول واحد كلب المعلقة، من اول واحد مسك شوكة. صعب. الاوائل العرب لهم الحته دي. قلت اول كتاب هو القران. اول مخطوط عربي هو المصحف. طيب ما في اي نون والقلم وما يسطرون. ايوه مخطوط عربي كانوا يكتب. شوف اول كانوا يكتبون نصوصا دينيه من التوراه والانجيل. وقالوا اساطير الاولين اكتتب. كل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. انما كتاب موسى كان بالعربي، التوراه كانت بالعربي. الرهبان اللي قاعدين الوصايا النبي عليه الصلاه والسلام للقوات، وستمرون على قوم يتعبدون، ما تهووا بالهمش، ما تكونش دعوه بيهم، ولا تقطعوا شجره ولا تحرقوا ما اعرفش ايه بيت ولا عجوز ولا ست ولا تقتلوا طفل ولا الكلام ده كله. منها الناس اللي بيتعبدوا تسيبهم في حالهم. فدول ناس كانوا لهم نصوص دينيه بغير العربي، بغير العربي. كتبوا، مش هم كتبوا حلف بتاع صحيفه المقاطعه بتاع بني هاشم وانا عم طالب لما جوا عكسوا النبي عليه الصلاه والسلام؟ فالصحيفه ايه؟ ورقه اتحطت وقالوا ان الارض كانتها الا اسم الله مثلا، مش كده؟ انما نصوص صغيره لا تكون كتبا، ما فيش كتب. ولشان كده انا قلت انه لعل هذا هو ما يفسر لنا، لعل واقول لعل انا دائما اخطات، ان ما يفسر لنا اطلاق تعبير اهل الكتاب على اصحاب الديانات السماويه الاخرى. يا اهل الكتاب، اهل الكتاب يعني اصحاب الكتب السماويه. ما فيش كتاب تاني في العرب في الوقت ده اللي بنزل، ما فيش كتب. وانا قلت انه الدليل ابسط دليل، لو ان الكتب كانت ميسوره كان من بقى اولى كتب القران. ده القران نفسه على وانا قلت على مدى 23 سنه، مده طويله، وحرص شديد جدا من النبي عليه الصلاه والسلام من الكتب وكتاب الوحي وفلوس، الناس معاها فلوس اخدت، وما هذا ما اتكتبش. يبقى من باب اولى الحاجات اللي هجس الشعر. ما مش معقول يعني. اذا كان ده بقول ان ده رغم هذا الاهتمام، والمسلمين اهتمامهم بالقران كان اهتمام غير عادي، غير عادي. لما تشوف القراءات ولما تشوف الحاجه غير عاديه فعلا. ده ولما تشوفهم هم بيروي الحديث يقول لك وجلس وكان متكئا، يعني مش بس بينقل الكلام، ده بينقل لك بالفيديو صوره واشار باصبعيه، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني مش بس يقول لك الكلام، لا ده بيرصد بمنتهى الدقة والتفصيل. فإذا كان ده المسلمين رغم اهتمامهم هذا الشديد واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب ما كتبش على مدى 23 سنة، يبقى كتب إيه اللي كتبت في العصر الجاهلي؟ ولم يكن عندهم علم إلا الشعر، الشعر لا يكتب، والرواة. وقلت إن حتى المعلقات اللي قالوا كتبت عليك الخلاف أبسط دليل وأقوى دليل أن لو أن هذه الكتب كتبت كنا نجد خلافا في رواية الشعر الجاهلي كله إلا المعلقات دي. إنما المعلقات ما هي مطبوعة ومشروحة وكلها مليانة خلافات في الرواية. ده يؤكد إنها ما كتبت. لو كتبت كان كلنا نقول أما أكتب لك سطر كلنا هنقراها زي بعض. فبقول إن ده دليل قوي. ولما اديت قلت إن كان هناك أناس يكتبون والبلازوري قال، قلت يؤكد كلام البلازوري إن القرآن لما نزل الناس بتكتبه، كانوا منهم يعرف من يعرف الكتاب، إنما ليس هناك كتب. لما نقول الفلاحين واحد عندها عقد الارض واحد عنده وصولات وكان دي مش كتب. الوثائق الحاجات اللي مسمحنا وثائق، حاجات اللي مهمه قوي احتفظ بيها. ولذلك حتى الجهز بيقول ولا يقال للكتب مهارب الا ان تكون كتب عهود او دين. يعني هيلاقوا ايه يكتبوا عليه؟ زي الريف المصري، الريف المصري الكتابه بالنسبه لهم ضروريه الا الحاجات المهمه يحتفظ انها. ليس هناك كتب. أول كتاب عربي مكتوب باللغة العربية التي يتكلم بها الآن هو المصحف. وحتى لما كتبوه احترفوا تسميه إيه؟ بس أنا التفاصيل دي ما نحبش ندخل فيها. نسميه إيه؟ قالوا نسميه السفر. قالوا لا اليهود بيسموه السفر. قالوا الأحباش بيسموه المصحف. أنا أشك في الرواية دي. هم الأحباش بيتكلموا عربي عشان يسموه مصحف؟ هو المصحف إيه؟ يعني المصحف الاسم مكان، المكان الذي تجمع فيه الصحف. يعني اللغة العربية تسيغها. إنه نقول سميه مصحف لأنه صحف جمعت مع بعض، فلما نسميه المصحف قال والله معقول. إنما لسه في حاجة اللي عاوز أقوله الكون بيختلف حتى نسميه إيه؟ أول كتاب يشوفوه ده بنسميه كتاب، بنسميه إيه؟ زي بعض الطلبة هنا يكتب لك يقول لك كتاب قرآن، كتاب قرآن بدل ما يعرف كلمة مصحف يقول لك كتاب قرآن. زي يقول لك بايوغرافي أوف ذا بروفيت مثلا، اللي هي السر الموضوع في مصطلحات لازم يبقى السيره النبويه، ما تقولش حياه النبي عليه الصلاه والسلام. في مصطلحات كده اهل الاختصاص يعرفوها ولا التانيين ممكن يغلط فيها. انا بقى سنه 40 هجريه دي في عهد معاويه بدا فعلا في روايات كثيره انه بدا التاليف تاليف بس على باستحياء شديد أو وقليله، لان يكفي ان تعلم ان الكتابه في الوقت ده ما كانش فيها نقط، صعب جدا ان نقرا نص من غير نقط حقيقي، ودي عايزه وقفه واشياء كثيره في تاريخنا تحتاج الى وقفه. وانا يمكن اديت مثال اللي هي ما اقول لك ايه سيدنا معاويه ولا سيدنا عمرو بن العاص اما قال لهم ارفعوا المصاحف على اسنه الرماح مثلا، دي عايزه وقفه. حكايه ان سيدنا عثمان قتل وهو يقرا في مصحف عايزه وقفه. حكايه ان السيده عائشه اتجوزها النبي عليه الصلاه والسلام وعندها 7 سنين عايزه وقفه. انما ليس هذا قضيتنا، ان احنا مشكلتنا ان احنا نشغل انفسنا باشياء ما لا يصح ان نشغل بها الان، هناك اشياء اهم حقيقه. فانما هناك في تاريخنا اشياء تحتاج الى توقف. واظن انتوا قريتوا او سمعتوا في التلفزيونات الايام دي انه الشيخ خالد الجندي قال ان السيده عائشه لما جوزها النبي عليه الصلاه والسلام كانت حوالي 20 سنه، وجاب الادله كثيره جدا. نعم. لا جمال البنا ليس عمده في الحته دي، معلش مع احترام الشديد. نقل عن محضر سيدنا جمال البنا، نقل عن طالب حق المساله دي. كويس. انا عايز اقول ايه، اذا وجد من يحققها بصرف النظر عن سن او صد من الناس انا احترمه. نعم. ايوه لا هم لا اسال لك كذا مخطوبه قبل كده وكانت قبل الاسلام، طب النبي عشان هاجر كان عنده كم سنه او بعد ما هاجر قاعد يحسبها. يعني عاوز اقول ان المستشرقين بياخدوا له حته حجه ان اتجوزها عنده 7 سنين. طب هو كان عنده كام؟ ما لو كان عاوز يتجوز كان اتجوز وهو شاب. ده كان اكبر مناوي الى عائشه وهي اقرب زوجاته اليه، اكبر مناوي الى عائشه في حياتها مع النبي عليه الصلاه والسلام ذكرى خديجه. كنت شغلها الا ذكرى خديجه. وست بقى برضو ما ام المؤمنين صحيح. بس حتى ذكرى خديجه بعد الوفاه. ما بقول لك يعني الستات اللي حواليها وحولها الغنيه وحولها الجميله وحولها يعني عايز اقول ايه واكثر من واحده وكل واحده فيها صفات. انما دول كلهم لا يكونوا يعني كان اللي يعنيها اكثر لديها خديجه. ذكرى خديجه كانت اكبر مناوي الى عائشه يعني مع هذا الوفاء. نعم. ايوه انا ما قلتش انا قلت كانت ذكرى خديجه اكبر مناوي لعائشه في عهد يعني حاجه اللي تضايقها. انا ما قلتش تكرهها. لا هي مش مره قالت له انت كل شويه تقول لي خديجه. مش وصل بها الامر انها قالت له مره كده انت كل شويه تقول لي خديجه اتجوزتها ست وجوزتني بنت وجوزتني ما اعرفش ايه. والله اضطر يقسم وما كانش محتاج انه يقسم، مجرد يقول خلاص لا والله ما رزقني الله خير منها يا عائشه. وقال الجمله الجميله اهملت بيها احنا كفر القصه المعروفه. وقال الجمله اللي ايه اللي يمكن لو ما قالهاش كنا نخاف نستخدمها، كانت ام العيال وربت البيت. ربت البيت قد ايه الوفاء. يعني عاوز اقول ايه ان الذي اريد ان اقوله ان اللي عاوز يتجوز في شباب مش في يعني انما لا واستخدوها ايه تتجوز وعندها 7 سنين 9 سنين. فاذا وجدنا نصا بعدين احنا بنحقق التاريخ، احنا مش بنلوي اعناق النصوص، لا احنا بندور على الحقيقه. والمؤمن الحكمه تضاله المؤمن ان وجدها فهو احق بها. فاحنا ندور على الحقيقه. الباحثين في هذه النقاط لهم منها مآرب. لا احنا ما لك، وعشان كده اقول احنا ينبغي الا نشغل نفسنا بك. انا قلت من شويه قلت هناك قضايا كذا، انما هناك امور اهم لا ينبغي ان نشغل نفسنا بالسيده عائشه كان سنها كم سنه ولا ان ده حصل كذا ولا ابدا، لان لا نريد ان نوسع. السيده عائشه لا هي الزواج مش الامر بتاع زيد، ده الجوازه اللي بالامر السماوي زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم. لا يعني الايه اللي بتقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يعني عايز ربنا اللي بيقول. وربنا بيكلم مش انا ولا انت. فده اللي نزل القران يعني رك كل ما يرقق من الجلد اللي كتبه. طب حبيبي بس احنا بقى نقدر نوصل ان انا اقول لك